سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم ولندرك العليا سويا. عنقت أحلامنا نجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله معاشر طلبة العلم، فبرؤيتكم تنشرح الصدور وتزول الهموم، فأنتم حصن هذه الأمة الحصين وحماة بيضتها وحملة لوائها. بكم يباهي الله أولياءه ويغيظ أعداءه. معاشر طلبة العلم حياكم الله، فأنتم تسلكون بهذا العلم طريقا إلى الجنة، كما قال الصادق المصدوق عليه أتم الصلاة وأشرف التسليم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما أحوجنا أيها الأحبة لأن نفتح طرقا ولأن نطرق طرقا إلى جنان الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن للعلم شرف إلا أنه يقودك إلى جنة الخلد، إلى جوار الله سبحانه وتعالى، لكفى به شرفا. فكيف وهذا العلم أيها الأحبة به شرف الدنيا والآخرة؟ هذا العلم به شرف الدنيا والآخرة، فهو الذي يعطي معنى لحياتنا، وهو الذي يضفي على وجودنا قيمة. فلا معنى للحياة إلا بالعلم والمعرفة والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي شريعته. والموت الحقيقي أيها الأحبة أن تحيا بلا فائدة، هذا هو الموت الحقيقي، ليس موت الأبدان. الموت الحقيقي أن يحيا الإنسان في هذه الحياة الدنيا بلا فائدة، أن يحيا من دون علم يبصره ويهديه في معامع الحياة. وعندما تموج الفتن أيها الأحبة وتشرب أعناقها، فإن من يريد درب السلامة عليه أن يلجأ إلى العلم، عليه أن يلجأ إلى العلم الشرعي الذي يبصره أين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. والله أيها الأحبة إن مجلسا من مجالس العلم تتعلم فيه دين الله سبحانه وتعالى، وتتبصر به من الفتن، وتعرف به منهج الاستقامة والصلاح الذي يريده الله سبحانه وتعالى، خير من الدنيا وما فيها. هذا المجلس الذي عرفت فيه الطريق والدرب إلى الله سبحانه وتعالى يوزن بالدنيا وما فيها، أنقذك من النار، أنقذك من عذاب دائم في عذاب الخلد والعياذ بالله. فالإنسان أيها الأحبة لا يستهين بمجالس العلم. ما معنى أن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا أمعة يقوده الأفراد والطوائف يمينا وشمالا من دون أن يعرف الحق من الباطل، ومن دون أن يعرف الهدى من الضلال، يجد نفسه في انحرافات وفي مستنقعات من الضلال والزيغ والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. لذلك العاقل أيها الأحبة في هذا الزمن عليه أن ينفض غبار العجز، وعليه أن يشمر ساعد الجد، ولأن يلتحق بطلبة العلم، عليه أن يطلب العلم وأن يتبصر بدينه إذا أراد أن يتحرر من ربقة التقليد وأن يرى النور. هذا العلم أيها الأحبة نور من الله سبحانه وتعالى، ترى به الحق في معامع الضلال وفي أمواج الفتن. لذلك على الإنسان ألا يزهد. لا تظن أيها الحبيب أنك تضيع الوقت، أنت هنا تبني نفسك، تحصل نفسك، وكما قال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: واستعد بالعلم لوقوع الفتن. استعد بالعلم لوقوع الفتن، لا تدري أين القاصمة. فالإنسان الذي يكون محصنا من الناحية العلمية، يعرف الفقه ويعرف العقيدة ويعرف أصول الفقه وما هي الأدلة وكيفية الاستدلال، ومن هو المحق ومن هو المبطل ومن هو المدعي ومن هو العالم، من كانت عنده هذه الأمور واضحة بإذن الله ينجو في الفتن. أما من كانت الأمور عنده ضائعة، كل ما خرج له داع، كل ما خرج له رجل جديد، فإنه يلحقه يمينا وشمالا، فهذا يضيع في مستنقعات الانحرافات، نسأل الله السلامة والعافية. المقام الثاني كما تعلمون أيها الأحبة أن هذه الدورة هي في علم من علوم الوسائل والغايات، وهو من أجل العلوم وأشرفها في الحقيقة، ألا وهو علم أصول الفقه. وهذه الدورة أيها الأحبة تأتي ضمن دورات غراس العلم، دراسة العلوم الشرعية ضمن مواد المستوى الأول. وهذه المستوى الأول من هذا المشروع يقوم على تقوية الملكات اللغوية والعقلية لطالب العلم قبل أن يلج في بحار العلم، وقبل أن يدخل في هذه البحار والأمواج المتلاطمة. فبدون أن يحكم الطالب شيئا من الملكات اللغوية والعقلية يكاد يتيه في كلام العلماء، ويضيع في فهم تقريراتهم، ونخشى عليه أن يحمل كلامهم على غير المراد، وهذا ما حدث مع أرباب البدع على مدار الأزمان. عندما ضعفت الملكات اللغوية فلم يفهم خطاب اللغة العربية، وعندما ضعفت الملكات العقلية فاختل عنده الميزان في الحكم على الأمور، ضاعت كثير من المسائل، وفهم كلام السلف رحمهم الله تعالى على غير الوجه الصحيح. لذلك دائما أنا أنصح طالب العلم في بداية مشواره في الطريق أن يقوي ملكات اللغوية والعقلية، لا تكب نفسك على علوم التفسير وعلى علوم العقائد الدقيقة. نعم، نحن دائما نقول ونكرر على طالب العلم ابتداء أن يعرف العقيدة مجملا، أن يعرف ما يصحح عبادته ومعاملته، أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوات دائما نكررها، تجاوزناها. نحن الآن نتكلم عن طالب يريد أن ينطلق في المسير، فنقول له ابتداء قوي الملكات اللغوية والملكات العقلية. لذلك كثير من الطلبة أنا لاحظتهم من أخذوا معنا السلم المنورق في علم المنطق، الآن ربما هو لم يفهم كثيرا من المسائل ولكنه أعمل عقله كثيرا، ومع كثرة إعمال العقل الآن عندما يأتي إلى علوم أسهل من المنطق يجد عنده الفهم أسرع، لأن هنا العقل بدأ يشحن، العقل ما عاد صديئا بسبب قلة الاستعمال، هناك استعمال للعقل. فهذا الذي نسعى إليه في دراسة العلوم العقلية واللغوية، أن يستعمل الإنسان عقله وأن يستعمل لسانه. كيف أنت تقرأ كتابا في التفسير أو كتابا في أصول الفقه أو كتابا في العقيدة مثلا وأنت لا تتقن اللغة العربية؟ كيف تعرف الفاعل من المفعول به؟ يستحيل ذلك، ستفهم الكلام على غير ما هو عليه. كذلك كيف تدخل في كتب الاستنباط الفقهي؟ كيف تفهم الفقه وأنت لا تعرف أصوله وما معنى الأمر يقتضي الوجوب وما معنى النهي يقتضي التحريم وما معنى أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص وما معنى قول الصحابي وما معنى المصالح المرسلة وما معنى قياس الشبه وما معنى قياس الدلالة وما معنى قياس العلة؟ هذه أمور كلها نجدها في كلام أئمتنا الفقهاء. كيف تدخل في كتب الفقه وتزعم أنك فقيه وتفتي وتتصدى للناس وأنت لم تتقن هذه الأمور؟ هذا يستحيل أيها الحبيب. لذلك لا بد إذا من تقوية الملكات اللغوية والعقلية، هذا عموما. ثم ندخل في المقام الثالث وهو لماذا علم أصول الفقه. أصول الفقه أيها الأحبة هو معيار الشريعة وميزانها الذي يضبطها، ولو سمي أصول الشريعة بدل أصول الفقه سميناه أصول الشريعة لم يكن هذا ببعيد، لأن القواعد التي نتعلمها في أصول الفقه لا تطبق فقط على الفقه، تطبق كذلك على أحكام العقائد وتطبق كذلك في أحكام الأخلاق والسلوك. فعلم أصول الفقه بالقواعد التي تأتي معنا في الحقيقة هو ينطبق على العقيدة، تدرس فيه مسائل الاعتقاد وتدرس فيه مسائل الفقه وتدرس فيه مسائل الأخلاق والسلوك، فهو إذن يشمل الشريعة المحمدية من جميع جوانبها. فتسميته أصول الشرائع هذا أيضا تسمية قوية له ذكرها طائفة من أهل العلم. كذلك أصول الفقه أيها الأحبة يبين عظمة هذه الشريعة وإتقانها وضبطها، فليس الأمر خبط عشواء. هذه الشريعة أيها الأحبة شريعة متقنة بنظام دقيق يحكم حياة هذه الأمة، يفصل بين الحلال والحرام بدقة، يفصل بين المصلحة والمفسدة بدقة، يفصل بين ما يصح أن يكون دينا يتعبد به لله سبحانه وتعالى وما لا يصح أن يكون دينا له. بعبارة أدق أيها الأحبة، أصول الفقه يبين منهج استنباط الأحكام الشرعية التي تحكم حياة الأمة أفرادا وجماعات. أصول الفقه يبين لنا كيف نستنبط الأحكام الشرعية التي تحكم حياة هذه الأمة أفرادا وجماعات، لأن الأمة المحمدية التي اختارت الإسلام دينا لا تمشي هكذا على هواها خبط عشواء، هناك أحكام شرعية تضبط تحركاتها في كل حركة في كل فعل في كل خطوة تخطوها في هذه الحياة. ما الذي يبين لنا المنهج المقياس الذي به نستنبط الأحكام بالشكل الصحيح؟ أصول الفقه. كذلك أصول الفقه أيها الأحبة يحفظ هذا الدين من التبديل والتحريف ومن الزيادة والنقصان، لأن كل مدع لقول وألصقه بالشريعة سنطالبه بماذا؟ سنطالبه بالدليل وبوجه دلالته على الكلام الذي قاله. لذلك لا يوجد عندنا في الشريعة هوى، الشريعة وأصول الفقه خاصة تضع حداً وحاجزا منيعا أمام أصحاب الهوى، هؤلاء الذين يفتون بغير ضبط وبغير علم. كل يوم تسمع فتوى جديدة، كل يوم يخرج لنا رجل جديد يتكلم باسم الشريعة وباسم الدين، كيف نعرف أن هذا الرجل كلامه موافق لمنهج الله أو ليس موافقا؟ بأصول الفقه تعرف هل هذا الرجل أتى بالدليل، هل الدليل الذي أتى به يسعفه ويساعده على الحكم أو على الرأي الذي يقوله؟ كل هذا من خلال أصول الفقه بإذن الله تعرفه. كذلك أيها الأحبة أصول الفقه يضبط لنا علم مقاصد الشريعة، وعلم مقاصد الشريعة في الوقت المعاصر أصبح سلاحاً ذا حدين للأسف. كثير من الأفراد والطوائف إذا أراد أن يعني يؤيد قولاً أو طريقة يسير عليها ماذا يقول؟ يقول وهذا يتوافق مع مقاصد الشريعة. الآن هذه كلمة واسعة، هذه كلمة مطاطة كما يقولون، هذا يتوافق مع مقاصد الشريعة. من الذي يحدد مقصد الشارع؟ وما هي ضوابط هذا المقصد؟ ما هي المجالات التي يفتحها وما هي المجالات التي يفتحها؟ لابد من هناك شيء يضبط كلمة مقاصد الشريعة. فأنت عندما تقول مقصد الشريعة، هذه عبارة كما قلنا سهلة أن يطلقها الإنسان ويلصق بها أي رأي أو توجه يريد أن يتوجه إليه. الكلام سهل خاصة في هذه الأمور التي لا يمكن أن تحتكم فيها إلى نص معين، أغلبها على الاجتهاد العقلي. فيأتي دور علم أصول الفقه ليضبط علم مقاصد الشريعة. فأصول الفقه مهمة جدا لضبط المقاصد الشرعية ولتبين ما هي المجالات التي يمكن أن نطبق فيها هذا المقصد، متى نتقدم متى نحجم، ما هي الحدود. ولا هكذا تقول الإنسان مقاصد الشريعة ونترك الناس كلهم يتكلمون بهذه الطريقة، هذا في الحقيقة فتح باب لأصحاب الهوى وفتح باب أيها الأحبة لأن يتكلم في دين الله أنصاف المتعلمين والذين لم يطلعوا ويلصقوا بالشريعة ما ليس منها تحت هذا الشعار. شعار ماذا؟ مقاصد الشريعة. لذلك أصول الفقه يضبط لنا المقاصد ويبين لنا المجالات والحدود وما كيف يحمل العام على الخاص، وليست النصوص كلها على عمومها، هناك عام هناك خاص هناك مطلق هناك مقيد، كل هذا من دور علم أصول الفقه. كذلك من عظمة هذا العلم أيها الأحبة أنه يبين لنا نشأة المذاهب الفقهية، كيف نشأت المدارس الفقهية المختلفة، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، كيف برزت هذه العقول، كيف كان علماؤنا رحمهم الله يفكرون، ما هو المنهج العقلي الاستنباطي لهم، لماذا أبو حنيفة أو ما الذي كان يميز منهجية أبو حنيفة في الاستنباط عن منهجية مالك، وما الذي كان يميز منهجية مالك رحمه الله عن منهجية الشافعي، ما هي المساحات المشتركة بين المذاهب وما هي المساحات الضيقة التي اختص بها كل مذهب، لماذا هذا الاختلاف في الفروع، هل هو اختلاف محمود قائم على قواعد أم هو اختلاف مذموم؟ كل هذا نتعرفه من خلال علم أصول الفقه. عندما يدرس الطالب أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب مالك وعلى مذهب الشافعي، يعلم أيها الأحبة أن أئمتنا تركوا لنا تراثا عظيما، حسابات دقيقة، كل شيء بميزان ومعيار، لا يوجد هوى، لا يوجد عالم من السلف رحمه الله يتكلم بهوى، الكل يعود إلى كتاب الله وإلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يتفهم ما هي الطريقة المحمدية في التشريع. تختلف الفهوم وهذا اختلاف رحمة ووساعة على هذه الأمة بإذن الله. إذن هناك فوائد جليلة ومقاصد عظيمة نستفيدها من علم أصول الفقه، ذكرنا شيئا منها، ولكننا للأسف أيها الأحبة نجد عزوفا من طلبة العلم عن دراسة أصول الفقه. وهذا في الحقيقة يعني لماذا يأسف كثير من الطلبة عن دراسة علم أصول الفقه؟ هذا له عدة أمور، عدة أسباب سببت هذه النتيجة. السبب الأول هو الضعف العام في همة طلبة العلم بشكل عام في جميع العلوم، هناك ضعف وفتور في الهمم ليس فقط في علم أصول الفقه بل في سائر العلوم، وعلم أصول الفقه يمتاز بضعف أكثر لأنه علم عقلي يحتاج إلى أن يعمل الطالب ذهنه، والطالب بشكل عام يحب أن يبحث عن العلوم السهلة التي لا تحتاج إلى كثرة تفكير يفهمها بسهولة، وهذا سبب عزوف كثير من الطلبة عن هذه القضية. إذن الضعف العام. هناك سبب آخر يعود إلى نفس العلم في الحقيقة، وهو أن هذا العلم للأسف بعد عصر الشافعي وبعد عصر السلف الذين عاصروا الشافعي وتكلموا في هذا العلم انحرف قليلا عن الجادة في التأليف، وهذا حقيقة ينبغي أن نقر بها. من جاء بعد الشافعي رحمه الله تعالى بمن صنف هذا العلم أولعوا بالإشكاليات العقدية وفي إرادة بهذا علم أصول الفقه، أولعوا بإرادة الإشكالات العقدية والخلافات العقدية في أصول الفقه. لذلك دائما تجد اصطدام على أوجه بين الأشاعرة والمعتزلة في داخل كتب أصول الفقه، يعني لو في كتب الاعتقاد فهمنا، لماذا ندخل هذا الخلاف العقدي وهذا السجال داخل كتب أصول الفقه ويمل الطالب من ذكر هذه السجالات العقدية؟ كذلك هناك إيلاء بعلم الكلام وبطريقته في التصنيف، وهذا في الحقيقة يبعد الفائدة المرجوة من العلم عن طالب العلم ويجعل طالب العلم يعزف عن كثير من كتب الأصول. حقيقة بعض كتب أصول الفقه أصبحت ألغاز، أصبحت ألغاز تحتاج إلى فك، وليس هذا هو المقصد الذي من أجله وضع العلم. لذلك نحن نقر أن هناك انحرافا في المسيرة عما أراده الشافعي رحمه الله والأئمة الأوائل في تصنيف هذا العلم، وأصبح كما قلنا سجالا للخلاف العقدي ومحل لطريقة المتكلمين في تقريراتهم. كذلك من الأشكاليات التي دخلت قلة الناحية التطبيقية لطالب العلم في علم أصول الفقه بالذات، أصبح كثير من كتب أصول الفقه تهتم بماذا؟ بإيراد حد ومناقشة هذا الحد في 30 في 40 صفحة، ثم بعد ذلك الأمثلة، يعني من يقرأ من عنده قراءة في كتب أصول الفقه يجد الأمثلة تتكرر في 100 كتاب، هو نفس المثال، لا يوجد أمثلة جديدة يطبق عليها الطالب المسائل. الطالب فقط إذا عودته على هذا المثال دائما تورد له هذا المثال، لا يوجد غير هذا المثال. إذا قرأ عند الحنفية هو هذا المثال، إذا قرأ عند الشافعية نفس المثال، قرأ عند المالكية، الكل أصبح ماذا يفعل في الحقيقة؟ ينقل من بعضه. فهذه آفة في الحقيقة دخلت. لذلك على طالب العلم أن يعرف ماذا أريد من علم أصول الفقه وما هي الثمرة المرجوة منه، حتى لا يدخل ضمن هذه المعمعة ولا يعرف أن يخرج بعد ذلك، يظن نفسه أصوليا وهو في الحقيقة ليس أصولي، وإنما وقف على القشور. يستطيع أن يناقش في حد، يستطيع أن يبين مسألة نظرية، يستطيع أن يبين الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة أصولية، ولكن في النهاية يطبق قاعدة أصولية على نص من نصوص الشريعة. تعال طبق لنا هذه القاعدة الأصولية على نازل من النوازل المعاصرة، على مستجد من المستجدات في علم الطب في علم الهندسة. الآن أنت عالم، الأصل أن تطبق القواعد، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه أتعب نفسه وهو في مناقشات الحدود، في مناقشات لفظية، هو فقط عنده المثال والمثالين هما اللذان درج عليهما في الدراسة، لا يوسع أفقه. لذلك الأصل على المعلم، وهذا واجب على المعلم أصول الفقه، أن يمرس الطالب وألا يجعل ذهن الطالب دائما ضيقا في هذا العلم. إياك أيها الحبيب أن تذهب إلى من يدرس كتب بعض الكتب القديمة التي عبارتها محكمة وفيها نوع إغلاق، لا تدرس هذا الكتاب. يعني ليس طالب العلم هو الذي يقرأ كل كتاب، بل هناك كتب أنا لا أنصح طالب العلم أن يقرأها في علم أصول الفقه وفي كل علم، لم تكتب بالشكل الجيد، لم تكتب بالشكل الجيد وعلى الطريقة الصحيحة. لذلك على طالب العلم أن يحسن اختيار الكتاب. كتاب مقفل العبارة أنت غير مجبر على دراسته، لا تقبل عليه، حتى لو جاء شيخ يريد أن يشرحه وعرفت واستشرت وعرفت من العلماء أن هذا الكتاب ليس حسنا ليس جيد السب، لا تقبل على هذا الكتاب حتى لا تتعب النفس ولا تذهب الأعمار تشغل نفسك. يعني أنا حين حضرت وسمعت كثير من هذه الدورات التي في الحقيقة لا ينتفع منها الطالب، لأنه يخرج فقط بمناقشات لفظية وهو لم يفهم لب القاعدة الأصولية وتطبيقها وتنزيلها على المسائل الفقهية في نصوص الكتاب والسنة. لذلك عليك أن تحسن اختيار الكتاب وأن تحسن اختيار المدرس، بعد ذلك تستطيع أن تقتحم هذا الميدان وتحب هذا العلم. في الحقيقة علم أصول الفقه علم راقي جدا، وعلم فيه متعة، فيه تطبيق مثل علم الرياضيات، ولكن تحتاج إلى من يحببك في هذا العلم، وتحتاج إلى أن تختار الكتاب المناسب. كثير من الطلبة يعزف عن العلوم لأنه للأسف لم يختر الكتاب المناسب لها ابتداء، ولم يختر المعلم المناسب لها ابتداء، فكره هذا العلم. وهذا كثير ما يقول الإخوة في النحو والصرف، يقول تعلمنا العربية على أساتذة لم يحسنوا تعليمها، وتعلمنا هذا على شيخ يعني أبعدنا عن هذا العلم. لذلك كما قلنا هذا أمر مهم ينبغي على الطالب أن يحسنه حتى يبتعد عن هذه السلبيات التي ذكرناها. بعد ذلك أيها الأحبة ندخل كيف يدرس الطالب علم أصول الفقه. يعني أنا أعطي فقط إشارات سريعة. على طالب العلم في الحقيقة هذا الواقع أن يدرس كتابا أصوليا على المذهب الفقهي الذي اختاره، فإن كان شافعيا مثلا يدرس نظم الورقات، وإن كان حنبليا يدرس مثلا النظم الصغير الذي معنا، أو كتابا مختصرا كقواعد ابن اللحام أو مختصر ابن اللحام أو ما شابه ذلك، وإن كان مختصر ابن اللحام فيه طول لكن مثل هذا النظم الصغير قد يؤدي الحد. مثلا إن كان مالكيا مقدمة ابن القصار فيدرس، المهم أن يدرس كتابا مبتدئا على مذهبه، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الطالب إذا خلط ابتداء هو مالكي يدرس كتابا حنبليا، هو شافعي يدرس كتابا مالكيا، تختلط عنده الأمور نوعا ما. وإن كان في الحقيقة يعني بالنسبة للشافعية والمالكية والحنابلة الأصول العامة مشتركة بينهم، هناك خلاف أكبر مع الحنفية، لكن هؤلاء الثلاث الشافعية والمالكية والحنابلة لو أن الطالب في ابتداء علمه درس نظم الورقات، وهذا نحن سلكناه في الحقيقة، يعني نحن ندرس مذهب أحمد ولكننا في بداية تدريسنا لأصول الفقه درسنا نظم الورقات، لأن نظم الورقات نظم مشهور كتب له القبول وإن كان على مذهب الشافعي، لكنه يتكلم عن مبادئ علم أصول الفقه، والمبادئ العامة لعلم أصول الفقه يشترك في طريقتها الحنابلة والشافعية والمالكية. ففي البداية لو درست الورقات وأنت حنبلي أو مالكي لا إشكال، أو درست متنا حنبليا وأنت شافعي أو مالكي لا إشكال، لكن بعد ذلك المرحلة المتوسطة والمطولة في العلم لا، عليك أن تدرس أصول الفقه على مذهبك. وهذا هو سبب اختلال. يعني أنا أذكر الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ نوانس السوداني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهذه القضية الخاطئة والمنهجية الخاطئة عند طلبة العلم. قال لي أن من الأخطاء الدارجة عند طلبة العلم أنه يدرس كتابا، مثلا يدرس يحفظ مراقي السعود ألفية على في علم أصول الفقه وهو حنبلي وهو شافعي، لا تصلح لك مراقي السعود. تحفظ أنت شافعي احفظ الكوكب الساطع، أنت حنبلي احفظ مختصر التحرير وإن كان نثرا. المهم من المنهجيات الخاطئة كما قلنا أن يدرس علم أصول الفقه على غير المذهب الذي تتبعه، وهذا يدل على قضية دائما أركز عليها، لا يوجد طالب علم ليس له مذهب فقهي. طالب العلم يختار مذهب، كل المذاهب على خير بإذن الله، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولكن لا بد أن تتعلم على مذهب وأن تتعلم أصول المذهب. هذا الضعف، هذا العشواء الذي نعانيه اليوم في واقعنا بسبب عزوف الطلاب عن هذا المنهج، عن هذا المنهج الذي سلكه العلماء الأوائل. أيها الأحبة، من مئات السنوات العلماء يسيرون على هذه الطريقة في الدراسة، يدرس مذهبا يعرف أصوله ثم بعد أن يضبطه ينتقل إلى المذاهب الأخرى، لا إشكال، لكن لا بد وأن تبدأ بالتمذهب أصولا وفروعا ثم بعد ذلك انتقل. نحن لا نريد الجمود والتعصب للمذهب، ولكن نريد أن نتعلم بالشكل الصحيح، والأمة متفقة من مئات السنوات على هذه الطريقة، وما خرج لنا هذه الطريقة طريقة ترك التمذهب وهكذا نذهب إلى الأحاديث نثبت منها إلا في المئة سنة الأخيرة، أما لم تكن هذه طريقة معروفة أبدا عند العلماء الراسخين. لذلك أيها الأحبة، على الطالب إذن كما علمنا أن يأخذ كتابا أصوليا سهل العبارة واضح المعالم في بداية طلبه، الأفضل أن يكون على مذهبه إن لم يكن على مذهبه، ولكن كان مثلا هو مالكي أو حنبلي أو شافعي يعني فالأمر في ذلك والخطو في ذلك هين، لأن الأصول العامة في البداية مشتركة. بعد ذلك ينتقل الطالب إلى مرحلة متوسطة في علم أصول الفقه، يدرس حينئذ كتابا خاصا بمذهبه. هنا لابد أن تدرس كتابا خاصا بمذهبك، يعني في المرحلة الأولى نتوسع، في المرحلة الثانية حتى يضبط الطالب يدرس كتابا بمذهبه. فمثلا من كان شافعيا فإنه يدرس اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، من كان حنبليا فإنه يدرس معاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وعند المالكية والشافعية يرجع فيه إلى مذهبهم، هم الذين يختارون لك الكتاب الأفضل في تلك المرحلة المتوسطة. بعد ذلك تصل إلى مرحلة النهاية. هذا العلم أيها الأحبة احفظوا، علم ماذا؟ علم وسيلة وآلة، ليس علم غاية ومقصد. فليس من الذكاء أن تصرف ساعات العمر وأنت تقرأ جميع الكتب، أنت تريد أن تأخذ منه البلغة التي تحتاجها للوصول. بعد ذلك ننتقل إلى الفقه، نحن نريد ثمرة هذا العلم. طالب علم جلس عمره وهو يدرس أصول الفقه ولا يعرف شيء في الفقه، ماذا استفدنا منه؟ لم يستطع أن يطبق. نحن نريد إذن أن ننطلق من هذه الآلة ومن هذه الوسيلة إلى المقصد، وهو ماذا؟ الفقه وتنزيل القواعد الأصولية على الفقه. لذلك هي ثلاثة مراحل لا تزد عليها إلا التطبيق. فالمرحلة الثالثة، نحن الآن وصلنا للمرحلة الثالثة، هنا لابد أن تحفظ حقيقة كتابا موسعا في العلم. وأنا أفضل أن يحفظ الطالب منظومة، إن كان مالكيا يحفظ مثلا مراقي السعود، إن كان شافعيا فإنه يحفظ الكوكب الساطع للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، إن كان حنبليا حقيقة الحنابلة لا يوجد عندهم منظومة، يوجد عندهم مختصر التحرير الذي هو أصل هذه المنظومة، أصل النظم الصغير، ولكن يعني إن عصروا عليه حقيقة مختصر التحرير كتاب طويل ونثر طويل. فلو استطاع الطالب أن يحفظ كوكب الساطع ويسقط مسائل الحنابلة أو يعرف الفرق بين الحنابلة والشافعية يمكن أن يؤدي شيئا من الغرض، وإن كان الكمال في الحقيقة أن يحفظ ما يتعلق بمذهبه. الآن طيب فرغنا من المرحلة الأولى من المرحلة الثانية، الآن وصلنا إلى النهاية، حفظنا ألفية في هذا العلم، الآن انتهى الأمر أيها الحبيب، تبقى قراءات موسعة في هذا العلم. وأذكر شيخنا محمد الجيزاني متعه الله بالصحة والعافية قال لنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على الطالب، وهو شيخ أصولي، قال لنا ينبغي على الطالب إذا درس فنا الأصول أو غير الأصول أن يقرأ أول كتاب صنف في هذا الفن، وأن يقرأ كتابا متوسطا يعني في مرحلة متوسطة من التصنيف، وأن يقرأ كتابا معاصرا فيه حتى يحوز ويعرف المسلك والطريقة التي سار عليها هذا الفن. فمثلا أول كتاب صنف في هذا الفن ما هو؟ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي. الآن أنا لا أقول طالب العلم يدرس ابتداء، خطأ. طالب العلم أنت تدرس ابتداء كما قلنا مثلا مبتدئا متوسطا على مذهبك منتهيا، بعد أن تصل للنهاية عليك أن تعود فتقرأ الكتب التي وضعت في ابتداء هذا الفن، أول كتاب صنف فيه، حتى تعرف متى خرج هذا الفن وما هو المقصد من وضعه ابتداء. فتقرأ كتاب الرسالة للشافعي، ثم تدرس وتقرأ كتب متوسطة في هذا العلم. هناك في الحقيقة كتب قيمة جدا في علم أصول الفقه، كتاب قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى الذي كان حنفيا وانتقل إلى مذهب الشافعي، كذلك كتاب شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي الحنبلي وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. هذه الكتب الثلاث ينبغي لطالب علم أن يدرسها، هذه الكتب الثلاث. ما سوى ذلك يعني في الحقيقة لا، يعني هناك كتاب ربما قفزت عنه، المستصفى للغزالي، كتاب له قيمة علمية كبيرة جدا في القلب وله قيمة علمية في المكان يعني في العلم. فالمستصفى للغزالي كذلك لا بد الطالب أن يقرأه. فالمستصفى وقواطع الأدلة ومقتصر الروضة للطوفي وجمع الجوامع لتاج الدين السكي، هذه الكتب في الحقيقة مدار العلم عليها. ستجد آلاف مؤلفة من كتب أصول الفقه، لكن أقول لك أغلبها تنقل من بعضها، وأغلبها لا يوجد فيها شيء جديد. الجديد في الحقيقة عند هؤلاء. هؤلاء طبعا أنا لا أخذ حق الآخرين، كذلك كل واحد عنده لمسة أخرى، صفي الدين الهندي وغيرهم من الأئمة، لكن يعني أقول للطالب حتى يقتصر المسافة على نفسه، يقول إيش أدرس إيش أقرأ، أقول بعد أن تدرس بالطريقة التي ذكرناها كتابا مبتدئا متوسطا منتهيا، عد إلى هذه الكتب التي ذكرتها اضبطها، أصبحت أصوليا بحتا، انتهى الأمر تماما. ولكن بقيت مرحلة بعد هذه المرحلة، المرحلة الختامية، وهي دراسة كتب تخريج الفروع على الأصول، وهذه مدرسة خرجت متأخرة. هذه الكتب أيها الحقيقة أيها الأحبة في الحقيقة مهمة جدا حتى يمارس الطالب علم الأصول، ومغبوطة في التدريس، يعني كثير من أهل العلم لا يدرسها. هذه كتب ما تسمى كتب تخريج الفروع على الأصول، مثل كتاب مفتاح الوصول لتخريج الفروع على الأصول للتلمساني رحمه الله تعالى. هذا ما وظيفته الكتاب، ولا يعني لا يأتي لتقعيد القاعدة، ويأتي بالقاعدة جاهزة، لكن يبين لك كيف تطبق هذه القاعدة، يعلمك ممارسة عملية، ويبين لك أثر الاختلاف في هذه القاعدة بين المذاهب الفقهية، وهذا هو حقيقة علم الأصول. لذلك هذه مرحلة اجعلها في الختام، بعد أن تضبط علم أصول الفقه اذهب إلى دراسة كتب تخريج الفروع على الأصول، ومن أهمها كتاب مفتاح الوصول للإمام الترمساني رحمه الله تعالى، لأن هذا الكتاب يعلم كيف تطبق القواعد الأصولية على الفروع، ويبين لك كيف أثر الاختلاف بين العلماء في القاعدة الأصولية على المذاهب وعلى أقوالهم. هذا مرحلة مهمة كثير من طلبة العلم يغفلها. بعد ذلك تهتم بكتب شراح الحديث الذين اهتموا بتطبيق القواعد الأصولية. وفي الحقيقة دائما أنا أرجح أو أميل إلى شخصين، ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، هذا إمام لا يشق له غبار في تطبيق القواعد الأصولية في علم الحديث، له كتابان شرح الإلمام، وهذا شرح الإلمام 5 مجلدات أيها الأحبة، شرح فيها 24 أو 25 حديثا فقط في 5 مجلدات. الحديث الواحد تجد فيه علما جما في أصول الفقه، تعرف ما معنى أصول الفقه في ذاك الكتاب. كذلك إحكام الإحكام في شرح عمدة الأحكام، عمدة الأحكام معروف، شرحه ابن دقيق العيد في كتاب علمي دقيق جدا، يصعب على الطالب أن يقرأه قبل أن يدرس علم أصول الفقه. فهذا الإمام أنصح للطالب أن يقرأ له كثيرا بعد أن يضبط علم أصول الفقه. الإمام الثاني هو الإمام القرافي، ويعني من باب الفائدة، ابن دقيق العيد والقرافي تتلمذا على شيخ واحد، من هو؟ نعم؟ لا شاطر متأخر، من هو شيخهما؟ القرافي مالكي، ومن دقيق العيد شافعي، لكنهما تتلمذا على شيخ واحد، هو الذي نمى فيهما في الحقيقة ملك تطبيق القواعد على الفروع، والتميز الذي يظهر فيهما عمن سواهما. شيخهما هو الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام، صاحب كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا إمام عظيم أيها الأحبة، إمام عظيم جدا في فهمه، في معرفته لمقاصد الشريعة، وفي فهمه لقواعد أصول الفقه، فأخرج لنا عالمين جليلين، ابن دقيق العيد من الشافعية، والإمام القرافي من المالكية. وتجد نفس الشيخ في تلاميذه وفي كلامهم وفي مصنفاتهم، كثيرا ما ينقل القرافي شيئا إذا عدت إلى كلام شيخه تجده أخذه منه، وتعلم أن هذا الشبل من ذاك الأسد كما يقولون. إذن هذه هي طريقة دراسة علم أصول الفقه جملة، حتى يستفيد الطالب كيف أدرس علم أصول الفقه، هو السؤال الذي يتكرر علينا بهذا المنهج الذي ذكرناه ولا تعد عنه حتى لا تضيع الأعمار. ندخل الآن في النظم الصغير. لماذا النظم الصغير؟ هو هذا السؤال الذي أثار كثيرا، لماذا النظم الصغير وهو نظم معاصر؟ النظم الصغير والمقتصر التحرير أيها الأحبة، أولا صاحب هذا النظم هو شيخنا عامر بن فداء بهجت، والشيخ عامر بن فداء بهجت مدرس في المعهد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه، ويدرس كذلك في المعهد العالي لإعداد الأئمة والخطباء في جامعة طيبة في المدينة النبوية، وهو من تلمذنا على يديه ورأينا فيه خلقا وأدبا قبل أن نرى فيه علما وإتقانا، وهذا مما نفتقده حقيقة في المشايخ وفي أهل العلم، أن تجد فيه العلم والأدب والورع قبل أن تجد فيه العلم، هذا الذي نحتاجه، نحتاج عالما ورعا تقيا يخشى الله سبحانه وتعالى، ولا نحتاج عالما مفرطا يبيع دينه بعرض من الدنيا بخس. إذن النظم الصغير والمختصر التحرير للشيخ عامر بن فداء، هذا النظم شارك فيه يعني في الحقيقة ليس الشيخ عامر فقط، هو الذي نظمه لكن صححه ونقحه 50 من أهل العلم، نظروا فيه ووجدوه نظما جيدا. لماذا اخترت هذا النظم؟ في الحقيقة هذا النظم جاء تبعا لشرحي لنظم الورقات في مشروع غراس العلم. نحن شرحنا نظم الورقات لشرف الدين العمريقي، ولكن حتى أقوى الطالب أكثر في البداية كان لابد من أن أعطيه نظما لا يتكلم عن أي مسألة منطقية ولا عن أي مسألة كلامية عقدية، فقط علم أصول الفقه فقط من دون أي تداخل بينه وبين العلوم الأخرى. هذا النظم في 90 بيتا ابتعد تماما عن طرح أي مسألة منطقية وعن طرح أي مسألة كلامية، فقط اختصر علم أصول الفقه وأراد أن يبين للطالب القواعد التي ينطلق منها. فمن فهم هذا النظم في الحقيقة أصبحت عنده كما يقولون أرضية، أصبحت عنده قاعدة رؤية واضحة لهذا العلم. أنت لن تضبط علم أصول الفقه بأجمعه من خلال النظم الصغير، نحن الآن نضع القواعد والتأصيل والتأسيس. هذا النظم بإذن الله مع شرح نظم الورقات لشرف الدين العمريطي إذا أحكمهم الطالب كانت عنده أرضية جيدة متينة يستطيع بعدها أن ينتقل لدراسة أصول الفقه على مذهبه. لذلك اخترنا هذه الميزة التي وجدتها في هذا النظم، الابتعاد تماما عن طرح المسائل الكلامية المنطقية، لأن أكثر طلبة العلم حتى وعندما شرحنا نظم الورقات لشرف الدين العمريطي تعبوا معنا قليلا في المقدمة المنطقية والمقدمة اللغوية، هناك مقدمة لغوية ومنطقية دائما في بداية المصنفات، تعبوا معنا لأنهم ليس لهم خبرة كثيرة في مصطلحات المناطق وفي مصطلحات اللغويين، فأشكل عليه، فقلنا لابد أن نأتي نشرح علم أصول الفقه مرة أخرى على طريقة سهلة هينة قريبة التناول للطالب، فوقع الاختيار على هذا النظم الصغير، وأتبعناه لكم بهذه المذكرة مثار التفكير في مسائل النظم الصغير. ومثار التفكير أيها الأحبة هي مقدمة عملية تطبيقية، يعني عندما تدرس المبحث معنا بإذن الله بعد ذلك تطبق وتمارس، هذا الذي نريد أن نركز عليه، التطبيق والممارسة، تطبق من خلال مثار التفكير، وهي أيضا من إعداد الشيخ عامر. وأما الشرح الذي سنسير عليه فهو شرح أو تعليق يسير كتبه العبد الفقير وسمناه بالإيضاح والتقرير لمعاني النظم الصغير، كتب على عجالة لذلك ستجدون بعض الأخطاء الإملائية، وهذه القسم الأول في الحقيقة من المنظومة، تطورون النهاية إلى كتاب الإجماع. هو شرح قال لي أحد الأشخاص سميه التعليق اليسير، قلت والله ما أظن أنه يسير، لأن هذه المذكرة الأولى 100 صفحة مع مذكرة أخرى كمان 100 صفحة يكون طويلة ليس تعليقا يسيرا، لذلك سميناه الإيضاح والتقرير لمعاني النظم الصغير. أسأل الله أن يتقبله كما تقبل أصله ونجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. فهو الكتاب الذي سنشرحه. أنا وجدت الطالب في بداية الطلب يعني لماذا كتبنا، لماذا ما نأتي بالمنظومة نشرحها؟ من الإشكاليات التي وجدت عن طلبة العلم أنه في بداية الطلب لا يحسن كتابة المعلومة ولا يتقن هذا الفن، كيف يكتب يعني يكتب المعلومة، كيف يكتب التعريف، كيف يبوب، لا يحسن. لذلك كان لابد من كتابة بعض التعليقات. الآن عندما تنظر أنت في هذا التعليق هي تعليق يسير يعني ليس الشيء العظيم، ولكن أنا أريدك أن تعرف كيف ترتب المعلومة، أنا أريدك أن تفهم كيف أصول الفقه مرتب، ما هي منهجيته، فكتبت لك هذا التعليق حتى أنت تقص عليه. عندما تنتقل إلى دراسة الكتب المطولة فإنك ستجدها على هذا النمط بشكل عام، ربما هناك اختلاف أكيد في طريقة الكتابة وفي التوسع، ولكن أريدك أن تكون الواضحة أو الخريطة عندك واضحة ابتداء، معالم هذا العلم ما الذي نريده ما الذي سنشرع فيه واضح، لذلك جاء هذا التعليق اليسير. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يعيننا على إتمام شرح هذا النظم. دعونا الآن أيها الأحبة نشرح حتى نستغل الوقت، لا نريد أن نضيع الوقت الصرف، ربما أخذنا مقدمة طويلة كانت صحيح ما حضر معنا الصرف، كانت مقدمة الصرف طويلة، لكن هنا لأن درس أصول الفقه هو درس واحد الأسبوع لا بد وأن أشرع فيه مباشرة بإذن الله. قال الناظم حفظه الله تعالى: كيف الأمور؟ واضح؟ طيب. قال الناظم رحمه الله وحفظه: أحمد ربي واهب العقول وصل يا ربي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذا هو البيت الأول في هذه المنظومة الصغيرة التي معنا. افتتح الناظم حفظه الله منظومته بحمد الله سبحانه وتعالى، والأفضل في الحقيقة أن يفتتح بماذا؟ بالبسملة، وهذا داب العلماء، ولكني لم أجد في أي نسخة من منظومتي أنه ابتدأ بالبسملة. وداب العلماء أن أولا أن يبدأ بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حين كان يكتب رسله إلى رسائله إلى الملوك وإلى الأمراء فإنه كان يصدرها بالبسملة، كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وهو حديث متكلم فيه، وإن كان يعني حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. إذن الأفضل أن يبتدئ الناظم بالبسملة، ولكنه شرع في الحمدلة مباشرة فقال أحمد ربي. وكذلك الابتداء بالحمدلة من محاسن التصنيف، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى ابتدأ بعد البسملة بماذا؟ بالحمدلة، فقال الحمد لله رب العالمين. لذلك كانت السنة المتبعة عند المصنفين أن يبتدئوا بالحمدلة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. فعندما كان يبتدئ رسائله وعندما كان يبتدئ خطبه ماذا كان يبتدئ؟ كان يبتدئ الخطب والرسائل بالحمدلة، الحمد لله خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وكذلك اقرأ أي كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك من ملوك الأرض أو إلى قرية من القرى فإنه يبتدأ بالحمد لله. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. وما معنى الحمد أيها الأحبة؟ الحمد ذكرناه ربما في درس الصرف، نعيده في درس الأصول لمن لم يسمع. الحمد أيها الأحبة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختيار على وجه المحبة والتعظيم. قلنا الحمد هو الثناء، والثناء يكون بماذا؟ باللسان، فآلة الثناء اللسان، الثناء لا يكون بالقلب ولا يكون بالعمل، الثناء يكون بماذا؟ باللسان. فقلنا الحمد هو الثناء، الثناء بالجميل. لماذا قيدنا الثناء بأنه بالجميل؟ لأن هناك ثناء بالخير وهناك ثناء بالشر، كما جاء في الحديث عندما مرت الجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فهذا الحديث أيها الأحبة يدل على أن الثناء كما يكون بالخير يكون بالشر. والحمد هل هو ثناء بالشر؟ لا، الحمد ثناء بالخير بالجميل، لذلك قلنا الحمد هو الثناء بالجميل. وهذا الثناء يكون بسبب ماذا؟ قال على جميل اختياري. فأنت عندما تثني بالجميل على شخص فإنك تثني على جميل اختياري صدر منه. وما الفرق بين الجميل الاختياري والجميل الاضطراري؟ الجميل الاضطراري أيها الأحبة كما قلنا في الدرس الماضي، لو كان هناك شخص له هيئة حسنة جميلة طبعه الله عز وجل عليها، فأنت أثنيت عليه على جماله وحسن منظره، هذا الثناء عليه بسبب حسنه وجماله لا يسمى حمدا. لماذا؟ لأنه هذا الجمال ليس بفعله، ليس باختياره، ليس له فيه أي شيء فعله، هو هكذا اضطر عليه من الله سبحانه وتعالى. فثنائي على جمال شخص وحسن منظره نسميه ماذا؟ نسميه مدحا، لا نسميه حمدا. فالحمد يتعلق بالثناء بالجميل على جميل اختياري، يعني على فعل جميل صدر باختيار الشخص المحمود وإرادته، كالكرم، كالشجاعة، كالوفاء، كالإخلاص، كالديانة. الآن هذه أمور جميلة تصدر باختيار الشخص المحمود وإرادته، فعندما أثني على شخص بسبب كرمه، بسبب شجاعته، بسبب ما قلنا ديانته، بسبب إخلاصه، بسبب اجتهاده، فهذا يسمى ثناء بالجميل على جميل اختياري ليس جميلا اضطراري. فهذا الفرق بين الجميل الاختياري والجميل الاضطراري. ثم ختمنا التعريف وقلنا على وجه المحبة والتعظيم، لأن من شرط الحمد أيها الأحبة حتى يسمى حمدا أن يكون ثناء صدر مع محبتك وتعظيمك للمحمود، هذا شرط فيه. فإذا أثنيت على شخص بسبب جميل صدر منه ولكنك تبغضه، مثلا عدو من أعدائه، فقلت مثلا والله هؤلاء الأعداء يخططون، يعني هذا تثني عليهم، يخططون ويمكرون ليل نهار، هذا شجاع جريء، وأنت تكرهه وتبغضه، هذا ثناء بالجميل على جميل اختياري، ولكن هل في قلبك محبة لهذا المحمود وإجلال له؟ لا، أنت تكرهه وتبغضه، فهذا كذلك يسمى مدحة ولا يسمى حمدا. فالحمد إذن شرطه أيها الأحبة ثناء بالجميل على جميل اختياري على وجه المحبة والتعظيم. هذه الأركان الثلاث لابد أن توجد حتى يتحقق معنى الحمد. ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد اختصر علينا شيئا من هذا التعريف، فقال الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا في الحقيقة لا يخرج عن الحد الأول. فالإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والإجلال هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم. لاحظوا أيها الأحبة، أنا دائما أحب أن أحلل قليلا، يتعود الطالب على تحليل المنظومات، لأنه عندما سيدرس المنظومات الكبيرة والألفيات أي شرح ستدرسه ستجد تحليل أعمق بكثير بكثير مما أتكلم به الآن، سيتعب رأسك. لكن القدر الذي أذكره في الحقيقة هو النافع. كثير من التفاصيل التي يدخلون فيها في مطالع المنظومات ويحققون ويدققون أكثرها يعني إظهار لقوة المصنف وملكة العلمية القوية، يبرز قوته من خلال المقدمات، يبين أنه رجل مطلع ومشارك في الفنون. ولكن أنا لا أحب هذه الطريقة في الشرح، فقط يعني أشحد الذهن قليلا في بعض المسائل. فمثلا من المسائل قال أحمد ربي، أحمد هذه صيغة فعلية ولا اسمية؟ أحمد فعل، فعل ماذا؟ مضارع، أحسنتم. بينما في سورة الفاتحة قال الحمد لله، وهذه صيغة اسمية، جملة اسمية مبتدأ وخبر. ما الفرق بين الإتيان بالحمد على الجملة الاسمية والإتيان بالحمد على الجملة الفعلية؟ أحسنت أحسن. فالجملة إذا أثنيت على الله وحمدت الله بالجملة الاسمية زي الحمد لله فهذا يدل على استمرار والثبوت. إذا أردت أن تفيد معنى آخر، لا أنا لا أريد أن أفيد معنى الاستمرار والثبوت، أريد أن أفيد أن حمدي لله يتجدد حينا بعد حين. لاحظوا، أردت أن أفيد ماذا؟ أن حمدي لله وثنائي عليه يتجدد حينا بعد حين. فالمعنى أو الصياغة التي تفيد هذا المعنى، معنى التجدد، أن تأتي بالحمد على الصيغة الفعلية، على صيغة الجملة الفعلية المضارعية بهذا التحديد، ليس أي فعل كذلك، الفعل المضارع. فالجملة الفعلية المضارعية تفيد معنى التجدد في الشيء حينا بعد حين. فعندما قال أحمد ربي كأنه قال يعني أجدد حمدا لله سبحانه وتعالى حينا بعد حين. قال وقت الناظر بالحمد على صيغة الفعل المضارع لإفادة التجدد للحمد، هذه عدلوها أيها الأحبة، لإفادة التجدد للحمد في صفحة 3 ظاهر أن هذه ألف وضعت وهي لام، إفادة التجدد للحمد حينا بعد حين. بعد ذلك قال أحمد ربي، لم يقل أحمد الله، قال أحمد ماذا؟ ربي. فعلق الحمد بصيغة الرب، والرب أيها الأحبة هو المالك والمدبر والمربي، هذه المعاني التي يدور عليها مصطلح الرب، المالك المدبر والمربي. فهو عندما قال أحمد ربي وأضاف الرب إلى ياء المتكلم فكأنه يظهر افتقاره واحتياجه الدائم لرعاية الله سبحانه وتعالى وتدبيره، فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. أنت عندما تقول ربي وتضيفها إلى ياء المتكلم إلى نفسك، ماذا تريد بذلك؟ إشعار الافتقار والذلة المستمرة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. وهذا الأمر ينبغي على طالب العلم أيها الأحبة أن يستصحبه في تعلمه، فإنه لا غنى عن الله عز وجل، ولا يظن طالب العلم أنه بلغ في العلم شوى. دائما طالب العلم هو عرضة للوقوع في الأخطاء والمعاصي والذنوب، فيحتاج إلى أن يجدد توبة وأن يظهر الافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يحدث لك من الانكسار لله سبحانه وتعالى، بقدر ما يرفعك الله عز وجل في الدرجات، وبقدر ما يفتح عليك في العلوم، وبقدر ما تتكبر وتظن نفسك بلغت منزلا عظيما وأن لك مقاما عند الله سبحانه وتعالى، فهو بداية الانكسار والهبوط. فطالب العلم دائما شأنه الافتقار والتذلل والانكسار لربه سبحانه وتعالى، وأن يستحضر أنه ما من علم فتح عليه إلا بتوفيق الله عز وجل ومنته، وأنه لا طاقة له لفهم علم ولا لضبطه ولا للدخول فيه ولا للاستمرار في هذا الميدان إذا لم يكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى وإعانة منه لعبده. ثم قال بعد ذلك أحمد ربي واهب العقول، قال أحمد ربي واهب العقول، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ واهب العقول. وهذه الصيغة واهب العقول أيها الأحبة هي واضحة المعلم، ما معنى واهب العقول؟ أنه أعطى الناس العقول التي يفكروا بها، لا تحتاج إلى كثير إيضاح. ولكن لماذا أتى بهذا الاسم بحد ذاته واهب العقول؟ هذا يسمى أيها الأحبة في علم البلاغة ما نسميه براعة الاستهلال، وهذا ذكرناه في ربما المنطق. ما معنى براعة الاستهلال؟ أن يأتي الناظم في مطلع النظم بكلمة تشير وتدل على العلم الذي سيصنف فيه، صحيح؟ هذا تسمى براعة الاستهلال عند البلاغيين، أن يأتي الناظم في مطلع نظمه بكلمة قصيرة يشير بها إلى الفن الذي سيصنف فيه. لذلك ماذا قال مثلا قال الفقير عابد الرحمن: الحمد لله على البيان، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. قال الفقير عابد الرحمن: الحمد لله على البيان، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. عندما تسمع هذه المقدمة ماذا يدلك؟ ما هو العلم الذي سيؤلف فيه؟ لا، ليس الصرف، الحمد لله، البلاغة، لأنه قال الحمد لله. قال الفقير عابد الرحمن: الحمد لله على البيان، صحيح، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. فاستخدم لفظة الفصاحة واستخدم لفظة البيان، هكذا قال السيوطي في عقود الجمال. وهكذا دائما في كل علم من العلوم تجدون المصنف سواء كان منثورا أو منظوما يذكر كلمة في المقدمة تشير إلى طبيعة العلم الذي سيذكره فيه. هذا من محاسن، يعني هو ليس واجبا عليه، ولكن من محاسن التصنيف كما يقولون. فعندما قال أحمد ربي واهب العقول، أشار بهذا إلى أن العلم الذي سيصنف فيه علم ماذا؟ علم عقلي. وهذا في الحقيقة نعم ممكن نقول علم أصول الفقه الناحية العقلية فيه بارزة، لكن الغزالي في المستصفى نص قال: وعلم الأصول، قال: وأشرف العلوم ما اجتمع فيه العقل والنقل. قال: وأشرف العلوم ما اجتمع فيه العقل والنقل، ويتكلم عن علم أصول الفقه. فأصول الفقه ليس علما عقليا فقط، بل هو علم عقلي ونقلي، والناحية النقلية قوية جدا، الناحية النقلية قوية جدا. سيأتي معنا بعد قليل نص الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، عندما قال في أن بناء الشريعة المحمدية على أصلين، أحدهما المسمى بأصول الفقه، قال: وهذا مبناه في أغلبه على قواعد العربية. ففي الحقيقة يعني هو القرافي ينص على أن أغلب أصول الفقه قواعد اللغة العربية، وقواعد اللغة العربية قواعد نقلية سمعية. فالقول بأن علم أصول الفقه علم عقلي فقط ليس بصحيح، هو علم عقلي نقلي، والجانب النقلي فيه بارز بقوة، وليس فقط على الهامش، لا، بارز بقوة فيه الجانب النقلي. بدل القرافي يقول أغلب أصول الفقه هي قواعد اللغة العربية، وقواعد اللغة العربية مبناها على النقل وليس على العقل، ولكن هو كما هو معلوم عندكم المشهور عند الناس أنه من علوم العقول. إذن قال أحمد ربي واهب العقول، ثم أتبع الحمد بالصلاة، قال: وصلي يا ربي على الرسول. وهذا كذلك من محاسن التصنيف، هو أن يتبع الناظم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد. وما معنى الصلاة أيها الأحبة؟ الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين هي الدعاء. فقال: وصلي يا ربي على الرسول، فأراد أن يجمع بين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرد الصلاة عن السلام، ولم يقل وصلي يا ربي وسلم مثلا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يكره إفراد الصلاة عن السلام أم لا يكره ذلك؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهة إفراد الصلاة عن السلام، لأن الله قرن بينهما في كتابه، فماذا قال؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فقال كثير من أهل العلم وطائفة من أهل العلم إنه يكره إفراد الصلاة عن السلام، فمن صلى عليه أن يتبع ذلك بالتسليم، ولكن الصحيح في مذهب أهله أكثرهم أنه لا يكره ذلك، وأن دلالة الاقتران في ذاك المقام لا يعتمد عليها في القول بالكراهة، وهذا الذي سار عليه الناظم. نعم، إيش في أي نهاية؟ اتباعا لقول أكثر أهل العلم بعدم كراهة ذلك، نعم في آخر صفحة 3، هذا سيكثر معكم لأنه كتبت سريعا في نهاية صفحة 3، بعدم كراهة ذلك. ثم قال الناظم في البيت الثاني: واكتب قبول نظمي الصغير كأصله مختصر التحرير، إذ منه لخصت بلا تبويب رتبته بنمط قريب. بعد ذلك أيها الأحبة سأل الناظم ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا الكتاب الذي أو هذا النظم الذي نظمه، فقال: واكتب قبول نظمي الصغير. فسأل الله عز وجل القبول، القبول لماذا؟ لنظمه الصغير. وقوله لنظمه الصغير هذا تسمية للنظم، وهذا أيضا من محاسن التصنيف أن يذكر الناظم أو المصنف اسم المنظومة أو اسم الكتاب في مطلع المقدمة. فهو عندما قال واكتب قبول نظمه الصغير أشار إلى اسم النظم، فقال نظمه الصغير، أي أن هذا النظم اسمه النظم الصغير، فهذا نص منه على اسم النظم. واكتب قبول نظمه الصغير كأصله، أي كما كتبت القبول لأصل هذا النظم، وهو ماذا؟ مختصر التحرير. ومختصر التحرير أيها الأحبة للإمام محمد ابن أحمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي المتوفى عام 72 و900 للهجرة. وهذا كتاب اختصر من كتاب التحرير للإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى، شيخ المذهب عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله تعالى. فالتحرير للإمام علاء الدين المرداوي، وهذا أيها الأحبة يعني عادة متبعة في أصول الفقه. ستجد كثيرا من الكتب هي سلاسل، كتاب اختصر من كتاب، والذي فوقه شرح لكتاب، وهذا أخذ من كتاب آخر. هذا كثير في علم أصول الفقه. فينبغي على الطالب أن يتقن هذا الأمر، من المهارات التي ينبغي عليه أن يتقنها أن يعرف السلاسل الأصولية كما يسمونها، أن تعرف هذا الكتاب ما أصله وفوقه ما أصله حتى تعود إلى رأس الهرم. فنقول التحرير للإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى شيخ الحنابلة من المتأخرين، وهو الذي نقح المذهب وعليه مدار الفتوى الآن في المذهب. علاء الدين المرداوي صنف كتابه التحرير، جاء محمد بن أحمد بن النجار الفتوح الحنبلي رحمه الله تعالى اختصره في ماذا؟ في مختصر، سمق مختصر التحرير، يعني أتى إلى كتاب التحرير المرداوي اختصره في ماذا؟ سماه مختصر التحرير. وجاء شيخنا عامر ماذا فعل؟ جاء إلى مختصر التحرير نظر في معالمه العامة فاستخلص منه هذا النظم الصغير. إذن فالنظم الصغير أخذ من مختصر التحرير. مختصر التحرير لمن؟ لمحمد ابن أحمد ابن النجار الفتوحي، باختصار لابن النجار الفتوحي. ابن النجار الفتوحي من أين أخذ مختصر التحرير؟ من التحرير. التحرير لمن؟ لعلاء الدين المرداوي رحمه الله شيخ الحنابلة من المتأخرين. طيب، ثم بين منهجه في هذا النظم الصغير فماذا قال؟ إذ منه لخصت بلا تبويب رتبته بنمط قريب. فيقول أن استخلصت من كتاب مختصر التحرير المسائل والقواعد العامة ودونت هذه المباحث من دون أن أبوبها، فلم أقل باب مباحث الأمر، باب مباحث النهي، باب مباحث العام، باب لا تجدون، تجدون المنظومة من أول إلى آخر هل فيها تبويبات؟ لا يوجد فيها. لذلك قال إذ منه لخصت بلا تبويب، أنا لخصت مختصر التحرير في 90 بيتا، وفي الحقيقة ليس تلخيصا يعني، وإنما هو في الحقيقة ملامح عامة، أما التلخيص يكون أعمق من هذا الكلام. طيب، قال رتبته بنمط قريب، لكن قال أني أعدت ترتيب بعض المسائل بنمط قريب، يعني قريب التناول على طالب العلم المبتدئ يسهل عليه أن يفهمه. وفي الحقيقة أنا وجدت الشيخ وإن لم ينص على ذلك ولكنه فعل ذلك، هو أخذ ترتيب الغزالي في المستصفى لمباحث أصول الفقه فطبقها في نظمه الصغير، ولكنه أخذ مذهب الحنابلة، يعني قرر مذهب الحنابلة ولكن في طريقة الترتيب والتصنيف لم يتبع طريقة المرداوي تمام، لم يتبع طريقة ابن النجار الفتوحي صاحب الأصل مختصر التحرير، وإنما اتبع طريقة الغزالي في المستصفى. وهذا جيد أن الإنسان ينظر. في الحقيقة الغزالي إمام ماهر حاذق، يحسن التصنيف، يحسن التبويب، يعني لا يوجد مثله في الحقيقة. الغزالي لا يوجد مثله في التصنيف وفي التأليف، قل أن يأتي مثله في هذه الطريقة. لذلك تجد كثيرا من أهل العلم يأخذون من الغزالي من دون أن ينصوا على أخذهم منه، كثير هذا يأخذون من الغزالي في الأخلاق والسلوك، يأخذ منه حتى في ترتيب المسائل العقدية وإن خالفوا في الاعتقاد، ولكن لأنه بارع فتح الله عز وجل عليه في هذا الميدان تجد أهل العلم ينكبون على مصنفاته يستقون منها المعاني ويستقون منها حسن التصنيف والترتيب. إذن قال إذ منه لخصت بلا تبويب رتبته بنظم أو بنمط قريب. الآن أيها الأحبة هذه المقدمة هي 3 أبيات. بعد ذلك ننتقل إلى صلب الموضوع ونبدأ بذكر تعريف علم أصول الفقه. والسنة المتبعة في بداية العلوم أيها الأحبة أن نذكر المبادئ 10 لهذا العلم، هذا دائما أكرره وأعيده وأزيده في جميع الدورة. طالب العلم أيها الأحبة يعني كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى كما ترون عندكم في نهاية الصفحة 4 يقول كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء النظر على مجامعه ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. عبارة رشيقة جيدة من الغزالي رحمه الله تعالى. ما معنى هذه العبارة؟ والطالب المبتدئ قبل أن يدخل في العلم عليه أن يعرف مبادئه وأصوله، تعريفه، موضوعه، ثمرته. هذه المبادئ والمجامع والمباني إذا لم يدركها الطالب ابتداء وشرع في العلم مباشرة لا هو عرف تعريف العلم ولا هو عرف موضوعه ولا عرف غايته ولا أول من صنف فيه. إذا لم يعرف هذه المجامع والمباني ماذا قال؟ قال فلا يطمع في أن يعرف أسرار هذا العلم ومباغيه، لأنه لا يعقل أيها الأحبة طالب يدرس علم أصول الفقه ولا يعرف تعريفه، ماذا استفدنا من يعني إيش أنت لا تستطيع أن تصور لي أصول الفقه في التعريف إذا أنت لا تعرف أصول الفقه، لا تستطيع أن تصور لي النحو في تعريف واضح الصرف الفقه، إذا هذا إشكال. وهذه حقيقة هذه المبهمات عند الطالب، كثير ما أجد من الطلاب عنده هذه الإشكال. تجد يجلس عند الشيخ أيام وسنوات، ثم تأتي تسأل في أصول العلم، يعني تسأل في تعريفه في موضوعه، لا يحسن الإجابة. إذن هذا يدل أن الطالب لم يبتدئ بالشكل الصحيح. فهذه العبارة من الغزالي عبارة تعليمية، عبارة تعليمية خذها من إمام حبر عالم كبير. يقول لك هذه خبرة حياة الغزالي رحمه الله. إيش يقول لك الغزالي؟ يقول لك كل علم إيش قال؟ كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء النظر على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. هذه تجربة الغزالي مع العلوم. فعليك في بداية أي علم أن تعرف الأصول العامة. إياك أن تذهب إلى كتاب عميق في العلم قبل أن تدرس الكتاب الذي قبله. إياك أن تشرع في صلب العلم قبل أن تعرف أصوله ومبادئه العشرة، وإلا تضيع وتذهب الأعمار والسنوات وتجد نفسك فراغا بعد عدة سنوات وتقول لماذا لم أصل. نعم، أقول لك لماذا لم تصل؟ لأنك لم تسمع للنصيحة ولم تسمع لما قاله العلماء الأكابر. طيب، ما هي المبادئ العشرة؟ عندما نقول مبادئ العشرة للعلم، هذا مصطلح يتكرر معنا كثيرا. المبادئ العشرة نظمها العلامة الصبان كما ترون أمامكم في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. إذن هذه المبادئ العشرة أيها الأحبة: حد العلم، موضوعه، ثمرته المرجوة منه، ثم قال نسبة هذا العلم، فضله، الاستمداد الذي أخذ منه، واضعه، اسمه، حكم الشارع في تعلمه، ومسائله. نحن بإذن الله سنطبق هذه المبادئ العشرة على العلم الذي بين أيدينا، على علم أصول الفقه، ومن خلال التطبيق ستفهم أهمية المبادئ العشرة ولماذا دائما نركز عليها في ابتداء المصنفات وفي ابتداء العلوم، لأنها ستعطيك نظرة واضحة بإذن الله ما هو العلم الذي الآن أنا بصدد الدخول فيه. نطبق إذن هذه المبادئ على علم أصول الفقه، فنبدأ بتعريف العلم، لأنه قال إن مبادئ كل فن عشرة. أول شيء ماذا؟ الحد. يعني ما معنى الحد؟ تعريف العلم. فنحن الآن في بداية هذه الدورة بإذن الله سنعرف ما هو تعريف علم أصول الفقه، وهذا أمر مهم في البداية أن تضبط التعريف حتى تعرف ما هو العلم الذي أنت مقبل عليه. فنقول أيها الأحبة، أصول الفقه يعرفه العلماء بطريقتين، لا بد من تعريفين عندهم في الجملة، هكذا اصطلحوا. هناك تعريف يسمى التعريف الإضافي، وهناك تعريف يسمى التعريف اللقبي. التعريف الإضافي لأصول الفقه هو تعريف لأصول الفقه باعتباره مركب من مضاف ومضاف إليه، أصول الفقه. فهنا هذا يسمى التعريف الإضافي، تعريفه باعتباره مركبا إضافيا من مضاف ومضاف إليه، مثل غلام زيد. أليست غلام زيد مركب إضافي؟ كذلك أصول الفقه مركب إضافي. فيقولون ابتداء لابد أن نعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، فنحلل ما معنى أصول، ما معنى فقه، ما معنى إضافة الأصول إلى الفقه. هذا هو التعريف ماذا؟ الإضافي. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى التعريف اللقبي أو العلمي، يعني تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، وباعتباره علما على علم سنشرع فيه، مثله مثل كلمة النحو على العلم المشهور، مثله مثل كلمة الصرف على العلم المشهور. فنقول النحو لقب على علم معين، الصرف لقب لعلم معين، وأصول الفقه لقب لعلم معين. فلذلك إذن تعريف أصول الفقه عادة العلماء أن يعرف بطريقتين: تعريف أصول الفقه، وعليكم السلام ورحمة الله، تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، سنقوم بتحليل هذا المركب تماما، ثم تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على علم معين. فنبدأ بالتعريف الأول، تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. قلنا إذا أردنا تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، فعلينا أن نحدد الأجزاء التي يتركب منها هذا التركيب أصول الفقه. أنت الآن تريد أن تعرفه بالاعتبار الأول، باعتباره مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه، فعليك إذن أن تحدد الأجزاء الذي يتركب منها هذا التركيب. فنقول أصول الفقه من كم جزء يتركب؟ هناك من يقول ثلاثة، هناك من يقول هناك جزآن. ما هو الراجع يا العلماء؟ جزئان، ما هما؟ طيب الذي يقول ثلاثة، ما إيش رأيك يا شيخ؟ أحسنت. نحن سجلنا أيها الأحبة، صحيح أنه إذا أردنا أن ننظر إلى الظاهر فقط، يعني حتى أخذ رأيي نجمع بين الآراء، إذا أردنا أن ننظر بالظاهر فقط هناك جزئان، هذا من النظرة الظاهرية، أصول وفقه. لكن إذا أردنا أن ننظر نظر أعمق هناك ثلاثة أجزاء له، هناك كلمة أصول، وهناك كلمة فقه، وهناك الجزء الثالث وهو جزء معنوي، إضافة الأصول إلى الفقه. هذا أيضا ينبغي الطالب أن يتنبه إليه. فعندما تعرف أي مركب إضافي عليك أن تنظر إلى هذه الأمور الثلاث، تنظر إلى الجزء الأول المضاف، وتنظر إلى الجزء الثاني المضاف إليه، ثم تنظر إلى ماذا؟ إلى الإضافة التي هي نسبة المضاف إلى المضاف إليه. فهذا جزء يغفل عنه كثير من الطلبة، لأنه في النهاية محصل المعنى الإضافي يعتمد عليه. فأنت ابتداء أن تعرف المضاف، ثم تعرف المضاف إليه، ثم تعرف نسبة، يعني إضافة المضاف إلى المضاف إليه، ما معنى النسبة النهائية. فمثلا غلام زيد، تقول لي معنى الغلام كذا وكذا، ومعنى زيد الرجل المعروف، وغلام زيد هذا الغلام هو ملك لزيد. فعرفت أنت من هو الغلام، ما معنى الغلام، عرفت ما معنى زيد، ثم بينت لي ما معنى نسبة الغلام إلى زيد. وهذا سنفعله في هذا المصطلح الذي بين أيدينا. قال وهي ثلاثة، المضاف وهو لفظة أصول، والمضاف إليه وهو لفظة فقه، والإضافة وهي نسبة الأصول إلى الفقه. ثم قال ونشرع الآن في بيان هذه الأجزاء. فنقول ما معنى أصول، نبدأ باللفظة الأولى. وأنا دائما أقول تعريف العلم ينبغي أن يأخذ منك وقتا تتعمق فيه، وهذا فعلناه في الصرف المنطق، دائما تعريف العلم يأخذ منا وقتا لأنه هو الأهمية تدور عليه. بعد ذلك سائر التعاريف الأخرى التي تأتي في أنحاء العلم خلاص يكفيك أن تأخذ عنها الفكرة الإجمالية، لا تهتم بتفصيلها الدقيق والتحليل العميق. أما تعريف العلم لا، حلل وعرف من أين أتى ومن أي ولماذا أتى به العلماء، ولماذا اختاروا هذه اللفظة، وما هي أصح التعاريف له. لأنك بقدر تحليلك لتعريف العلم وبقدر تحديدك المعنى الصحيح بقدر ما تتضح عندك الرؤية في جميع العلم. وهذه بالتجربة أيها الأحبة، كل من حدد تعريف العلم بالشكل الصحيح تتضح عنده الرؤية، وكل من كان تعريف العلم عنده غامض يكون الرؤية فيها نوع غباش كما يقولون. طيب الأصول، الأصول لغة جمع ماذا؟ أصل. وفعل أيها الأحبة في اللغة إذا جمعناها جمع كثرة فلها جمعان، إما أن تجمع على فعال مثل حبل حبال، وإما أن تجمع على فعول ومنها أصل أصول. إذن أصول مفردها ماذا؟ أصل. وخذ هذه الفائدة السريعة، دائما أيها الأحبة عندما تعرف شيئا تريد أن تبين حقيقة شيء، وكان هذا الشيء الذي تريد أن تبين حقيقته جمعا عليك أن تعيده إلى الإفراد. لذلك دائما ستجد في كتب العلم أي لفظة مجموعة عندما يأتون لتعريفها يردونها إلى المفرد. لماذا؟ لأن الحقائق إنما تؤخذ من المفردات ولا تؤخذ من الجموع. الجموع تدل على تعدد الأفراد وعلى عددهم فقط. ألفاظ الجموع ما فائدتها؟ لماذا العرب تأتي بالجموع؟ لتدل على تعدد الأفراد. وأما حقائق الأشياء فإنما تؤخذ من صيغة الإفراد. لذلك دائما السنة المتبعة عند العلماء أي مصطلح كان على صيغة الجمع وأرادوا تعريفه فإنهم يعيدونه ابتداء إلى صيغة المفرد. لذلك يقول الأصول جمع أصل، والأصل هو كذا وكذا. عرفنا لماذا يفعلون هذا؟ لأن الحقائق والتعاريف تكون لماذا؟ للمفردات، وأما الجموع فإنها تدل على العدد. طيب الآن أصل أيها الأحبة، توسع الأصوليون في ذكر معنى ما معنى كلمة الأصل، وأوصلوا المعاني إلى 20 معنى، ومنهم من يزيد على ذلك. وأنا في الحقيقة نحن الآن نشرح منظومة مختصرة، لا نريد التفصيل والإسهاب، نريد خلاصة الكلام حتى ننطلق. فسنعطي معنى واحدا أيها الأحبة هو المعنى الأشهر، ويمكن إعادة باقي المعاني الأخرى إليه. معنى الأصل أيها الأحبة هو ما ينبني عليه غيره، باختصار ما ينبني عليه غيره. كل شيء إن بنى عليه غيره فإننا نسميه أصلا. فالآن هذا الجدار أيها الأحبة هناك قواعد بني عليها، صحيح؟ هذه القواعد نسميها ماذا؟ أصل. هذه نسميها ماذا؟ أصل، لأنها ماذا؟ بني عليها غيرها. فكل شيء إن بنى عليه غيره نسميه أصلا. وهذا البناء أيها الأحبة قد يكون بناء حسيا، مثل كما قلنا بناء الحائط هذا على أصوله على أساسياته، وقد يكون بناء معنوية مثل ماذا؟ مثل بناء الفقه على الدليل، ومثل بناء الحكم الشرعي على الدليل. أنت تبني الحكم على ماذا؟ على الدليل. فالدليل ماذا؟ أصل للحكم الشرعي أو للفقه أو ما شابه ذلك، صحيح؟ فالبناء ليس شرطا أن يكون بناء حسيا مشاهدا، قد يكون بناء معنويا. لذلك قلنا كل شيء انبنى عليه غيره يسمى أصلا، سواء كان هذا البناء حسيا كبناء البيت على الأساس، أو كان هذا البناء معنويا كبناء الفقه على ماذا؟ على الأدلة. وعليه فإن إطلاقه تسمية الدليل الشرعي أصل، هذا ليس تعريف، يعني ليس مصطلح أصولي، هذا كذلك المعنى اللغوي. عرفتم؟ هذا الذي أردت التنبيه عليه، أن يطلق على الدليل الشرعي على نصوص الكتاب والسنة أنها أصول، هي أدلة صحيح، فتسميتها أصول هذا تسمية لغوية. لماذا؟ لأن هذه النصوص ينبني عليها الفقه، ينبني عليها الحكم الشرعي. إذن تسميتها أصول ليس فقط مصطلح أصولي أحدثه الأصوليون من عندهم، بل هو كذلك ينطبق عليه المعنى اللغوي تماما، لأن معنى الأصل في اللغة من بنى عليه غيره. فكل شيء إن بنى عليه غيره، سواء كان هذا البناء حسيا كبناء الجدار على قواعده، أو كان البناء معنويا كبناء الفقه على الدليل، فإنه يسمى ماذا؟ أصلا. طيب، الآن هذه الكلمة عرفنا معناها لغة عند علماء اللغة. كلمة الأصل ما معناها عند علماء الاصطلاح، أو في اصطلاح علماء الأصول؟ ما معنى كلمة الأصل عند علماء الأصول وفي اصطلاحهم؟ الآن أيها الأحبة، في الحقيقة كلمة أصل تستخدم عند العلماء، يعني في اصطلاح علماء الأصول، بإطلاقات عديدة، لها عدة إطلاقات ستجدها وستتعامل معها في كتبهم. الإطلاق الأول، يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، هذا هو الإطلاق الأول. مثال ذلك يقولون ماذا؟ الأصل في الأعيان النافعة الإباحة، ويقولون الأصل في الأبضاع يعني الفروج ماذا؟ التحريم، حتى يثبت خلاف ذلك. ما معنى عندما نقول الأصل في الأبضاع التحريم؟ يعني القاعدة المستمرة التي نسير عليها أنها على التحريم حتى يأتي خلاف ذلك. وعندما نقول الأصل في الأعيان النافعة الإباحة، يعني القاعدة المستمرة التي نسير عليها أنها مباحة حتى يأتي دليل ناقل عن هذه الإباحة. فهذا إطلاق للأصل ويراد به القاعدة المستمرة. الإطلاق الثاني، يطلق الأصل على الراجح، يعني يطلق الأصل عند العلماء ويراد به ماذا؟ الراجح. فعندما نقول الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، ما معنى؟ الراجح في الكلام الحقيقة للمجاز. طيب، الإطلاق الثالث، يطلق الأصل في باب القياس على ماذا؟ على المقيس عليه. أنت عندما تعرف القياس، أليس هو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في الحكم، لاشتراكهما في العلة؟ هذا تعريف القياس الفقهي، أن تلحق الفرع بالأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة. إذن يطلق الأصل على المقيس عليه في باب القياس، سيأتي معنا بإذن الله أن الأصل يطلق على ماذا؟ على المقيس عليه. فعندما نقول النبيذ يقاس على الخمر في حرمة الشرب بجامع الإسكار، نقول النبيذ فرع والخمر أصل، سميناه ماذا؟ أصل. ما معنى الأصل هنا؟ المقيس عليه. إذن الأصل يطلق بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل يطلق بمعنى الراجح، الأصل يطلق بمعنى المقيس عليه. الإطلاق الرابع والأخير، يطلق الأصل بمعنى الدليل، وهذا كما ذكرنا قبل قليل هو إطلاق كذلك لغوي، هو إطلاق لغوي وإطلاق كذلك اصطلاحي. فعندما نقول الأصل في تحريم الميتة، كثير هذا تجدونه خاصة عند ابن رشد في بداية المجتهد، الأصل في تحريم كذا قوله تعالى وحرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ما معنى الأصل في تحريم الميتة قوله تعالى؟ الدليل على تحريم الميتة قوله تعالى. فهنا الأصل جاءت بمعنى الدليل. إذن لكلمة الأصل في اصطلاح العلماء كم إطلاق؟ أربعة، القاعدة المستمرة وذكرنا مثالها، الراجح، المقيس عليه، والدليل. الآن أيها الأحبة، ما هو المعنى الذي يناسب كلمة الأصل في المركب الإضافي الذي نحن الآن بصدد تعريفه؟ ونحن الآن نعرف أصول الفقه، صحيح؟ عندك الآن أربع إطلاقات اصطلاحية، ما هو المعنى المناسب الذي نفسر به كلمة أصول في المركب الإضافي أصول الفقه؟ الآن أيها الأحبة، هي لا أستطيع أن نقول هو قول ملزم للجميع، لا أستطيع أن أفرض وجهه، لكن أكثر العلماء على تفسير الأصول بالأدلة. نعم، تفسير الأصول في مصطلح في المركب الإضافي أصول الفقه يفسر الجزء الأول الأصول بمعنى ماذا؟ الأدلة، فاختاروا المعنى الرابع. فإذن الآن عرفنا ما معنى الجزء الأول، الأصول ما معناها إذن؟ الأدلة. طيب ننطلق الآن إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي وهو الفقه. ما معنى الفقه؟ الآن ما هو المركب الإضافي؟ أنتم معانا وضعته. المركب الإضافي أصول الفقه، الجزء الأول أصول، الجزء الثاني فقه، الجزء الثالث النسبة بينهما. الآن أتينا لكلمة الأصول، عرفناها بالتحليل من رأسها لساسها. الآن نأتي أيها الأحبة إلى المصطلح الثاني، إلى الفقه الجزء الثاني. الفقه في اللغة ما هو أيها الأحبة؟ الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، سواء كان فهما لمسائل ظاهرة جلية أو كان فهم لمسائل دقيقة خفية تحتاج إلى إعمال. فمتى كان هناك فهم، سواء كان كما قلنا فهم لشيء واضح أو فهم مثلا الصلاة واجبة، فهمها هل يحتاج إلى أعمال عقل يا شيخ؟ يعني مسألة واضحة سهلة، فهمها يسمى فقه، فهي مسألة ظاهرة. وكذلك بعض المسائل الفقهية العميقة في الفروض في الوصايا، كذلك فهمها يسمى ماذا؟ فقه. إذن فالفقه في لغة العربي يطلق على فهم المسائل، سواء كان فهم لمسائل واضحة جلية أو دقيقة خفية، الكل يسمى فقه. وعلى ذلك جاء استعمال القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. حديثا لو نأتي نطبق بعض القواعد الأصولية، حديثا أيها الأحبة نكرة جاءت في سياق ماذا؟ النفي، لا يكادون يفقهون حديثا. من قواعد باب العموم التي ستأتي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقولوا لا يكادون يفقهون حديثا يعني لا يفقهون أي حديث، سواء كان حديثا واضحا جليا أو دقيقا خفية. فهذا وجه دلالة الآية على أن معنى الفقه على العموم. كذلك ما أخبر به سبحانه وتعالى على لسان موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هل حدد قولي الدقيق ولا قولي العميق ولا قولي الواضح؟ الآن نطبق قاعدة أصولية أخرى، انظر كيف تطبيق القواعد على النصوص. قولي قول أضيفت إلى ماذا؟ معرفة. والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تفيد العموم، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة فإنها من صيغ العموم. فكأنه قال يفقه كل قول لي، هذا معنى كلامه. من أين أتيت أنا بكلمة كل؟ صيغة قولي صيغة من صيغ العموم عند الأصوليين، جيد؟ فقوله واحد عقدة من لساني يفقه قولي، إذن قال يفقه كل قول لي دق أو ظهر. ففي هاتين الآيتين نلاحظ أن الفقه علق بعموم الحديث، دق أو ظهر. وفي الآية الثانية يفقه قولي علق الفقه بعموم القول، كان واضحا أو كان خفيا. فهذا يدل إذن أن متعلق الفقه هو مطلق الفهم. طب لماذا نحن الآن ندخل في هذه المعركة؟ لماذا أركز على أن الفقه هو على مطلق الفهم الظاهر والخفي؟ لأن هناك رأي آخر قوي أيها الأحبة مقابل. دائما نعرف متى ما نركز على مسألة وأعيدها وأكررها، اعرف إذن أن هناك مخالف شديد يعارضني في هذه المسألة، فأحتاج أن أبسط. أو إذا كانت المسألة اتفاقية أنا لا أحتاج إلى كثرة هذا التجديد والإيضاح. الذي خالف في هذا الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، ووافقه في الحقيقة ابن القيم في إعلام الموقعين ومجموعة من الأصوليين، قالوا الفقه ليس هو أي فهم، بل هو فهم للمسائل الدقيقة فقط. ففهم المسائل الواضحة لا يسمونه ماذا؟ فقه. قالوا الفقه فهم للمسائل الدقيقة. فالصلاة واجبة هذه لا نسمي يعني إدراكها وفهمها فقه. لماذا؟ لأنها مسألة واضحة. أما مسألة من مسائل الفرائض الدقيقة في المناسخات تحتاج إلى جهد وذهن، نعم فهم هذه المسألة نسميه فقه. إذن هؤلاء يحددون ويقصرون الفقه على المسائل الدقيقة الصعبة، وأما المسائل التي فهمها لا يحتاج إلى كبير جهد لا يسمى فهمها فقه. وهذا يعني لا أريد أن أناقش الآن الأدلة وما هو الأصح وما هو، لأن كل واحد منهم مستدل بأدلة تحتاج إلى نظر، ولكن الأصح والأشهر والذي عليه أكثر أهل العلم أن الفقه هو الفهم مطلقا، سواء كان فهما للمسائل الجلية أو للمسائل الدقيقة، وليس نحن الآن في موضع بسط الخلاف. طيب ننطلق الآن المعنى الاصطلاحي للفقه. طب ننتقل أيها الأحبة، ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي للفقه وهو الذي يهمنا. ما معنى الفقه في الاصطلاح؟ الفقه في الاصطلاح هو العلم. انظر تعالى قال هو العلم، يعني في اصطلاح العلماء الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. جيد؟ الآن هذا التعريف منهم من يقول بدل العملية العملية هنا صح؟ منهم من يقول الفرعية، منهم من يزيد كلمة المكتسبة من أدلتها، يزيدون بعض الكلمات ويبدلونها، يعني ليس ذاك الأثر الكبير. أنا أنبه هذا أن الطالب يقرأ كتابا آخر يقول الشيخ قال العملية وهذا يقول الفرعية، نفس الأمر ما في إشكال، فالأمر على الوسع. إذن الفقه أيها الأحبة هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نمر سريعا على معنى التعريف. العلم ما هو أيها الأحبة؟ ذكرنا قاعدة في علم الصرف، قلنا إذا وجدنا كلمة العلم في بداية أي تعريف فإما أن نفسرها بالإدراك، وإما أن نفسرها بالقواعد والمسائل، وإما أن نفسرها بالملكة. هنا ما أنسب تعريف لكلمة العلم؟ إدراك. لا، الإدراك أنا أراه أنسب، الإدراك بالأحكام أو الإدراك للأحكام. جيد؟ فالعلم أي الإدراك، سواء لاحظ هنا قل سواء كان جازما أو كان ماذا؟ مظنونا. الآن العلم أيها الأحبة عندما درس النحو يعلم أن علم صحيح هي الأصل فيها أنها تطلق على اليقين، ولكنها تستخدم أيضا بمعنى الظن كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن. فالعلم نعم الأصل أنه لليقين والجزم، ولكنه يستخدم بمعنى الظن وهذا كثير. وهنا العلم في هذا التعريف تشمل الجزم والقطع والظن. فالعلم بالأحكام قد يكون علم بها أنت تقطع وتجزم به، هل تشك أن الصلاة واجبة؟ هذا نجزم به. وهناك علم مظنون، وهذا أغلب ما عليه المذاهب الفقهية، أن ما على ما يعني ما يقص به المذاهب هو يقول رأي صواب ويحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ ويحتمل الصواب. فإذا العلم بالأحكام الشرعية قد يكون على وجه القطع وقد يكون على وجه ماذا؟ الظن، وهو الأكثر. فكلمة العلم هنا تشمل الجزم والظن. جيد، قلنا أي الإدراك سواء كان جازما أو مضمونا. لماذا نصصت على هذا؟ لأن بعض العلماء أيها الأحبة خصوا كلمة العلم هنا بماذا؟ بالظن فقط، خصوها بمعنى الظن فقط، وقالوا العلم هنا ليست بمعنى الجزم. ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أن يخصصوا مصطلح الفقه بالأحكام الشرعية الظنية والأحكام الشرعية القطعية، كوجوب الظاهرة يعني كوجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، حل البيع، حل النكاح. قال هذه المسائل القطعية التي الكل يقطع بها عوام الناس وعلماؤهم هذه لا تسمى فقها. فيريد أن يخصص الفقه بماذا؟ بالأحكام الشرعية الظنية فقط. فقال العلم بمعنى ماذا؟ الظن. وهذا في الحقيقة مرجوح، والصحيح أن العلم بمعنى القطع والظن، وأن الفقه يشمل الأحكام الشرعية سواء كانت أحكام شرعية قطعية مثل وجوب الصلاة، هذا فقه، وجوب الصيام يسمى فقه، لا يستطيع أحد أن يخرجه من الفقه بهذا الاصطلاح. كذلك وجوب الزكاة، حل البيع، وإن كانت مسائل واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة، ولكن هذا لا يعني أنها لم تعد فقها. لذلك الصحيح أن كلمة العلم هنا تشمل الجزم وتشمل الظن، وأن تخصيصها بالظن لإخراج الأحكام الشرعية القطعية ولئلا تعتبر من الفقه هذا قول مرجوح. طيب نأتي إلى الكلمة الثانية، العلم بالأحكام. قولنا العلم بالأحكام ابتداء احترزنا به عن ماذا؟ قال احترز به عن العلم بالذوات. انظروا ماذا قال، احترز به عن العلم بالذوات. فعندما تقول علمت بمكة، الآن أنت علمت بذات شيء، أنت لم تعرف حكما، أنت عرفت ذات شيء، عرفت زيدا. جيد؟ فالعلم قد يكون علم بذوات، وهذا قطعا ليس من قبيل الفقه. قد يكون علم بصفات كالعلم بكرم حاتم الطائي مثلا، العلم بالصفات كذلك ليس من قبيل الفقه. علم علمك مثلا بصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية، شعره، قدمه، منكبه، هل هذا يسمى فقها؟ لماذا؟ لأنه علم بماذا؟ بصفات. فإذا إذا كان العلم يتعلق بذات، علمت زيدا، علمت مكة، علمت كتابا معينا، هذا ليس فقها. إذا كان يتعلق بصفات كصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية كذلك ليس فقها. كذلك إذا كان العلم يتعلق بالأفعال، علمت قيام زيد، علمت مجيء بكر، كذلك هذا لا يسمى من قبيل الفقه. فالفقه علم وقيده علم بالأحكام. إذن العلم أيها الأحبة قد يكون علم بذوات، تقول علمت بذات، قد يكون علم بصفات، قد يكون علم بأفعال، علمت قيام زيد ومجيء بكر، قد يكون علم بأحكام. فهو قيد الفقه بأنه بأي نوع من هذه الأمور؟ الرابع، قال علم بأحكام، فقيده بالنوع الرابع، لذلك قال علم بأحكام، هذا تقييد. علم بأحكام، ما معنى الحكم أيها الأحبة في اللغة؟ الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني امنعوهم من التطاول حتى لا أغضب، وإذا غضبت الله أعلم عاد إيش يحدث إيش. طيب، أما في الاصطلاح، إذن هذا معنى الحكم في اللغة المنع. وأما الحكم الآن، الحكم أيها الأحبة له معنى في الاصطلاح العام للعلوم، وله معنى خاص بعلم أصول الفقه. الحكم في هذا التعريف الذي معنا نعرفه وينطبق عليه تعريف الحكم بالمعنى العام للعلوم، وليس الحكم بالمعنى الأصولي الخاص الذي سنعرفه. تعريف الحكم بالمعنى العام للعلوم، هذا ذكرناه في علم المنطق، هو إثبات أمر لأمر أو شيء لشيء أو نفيه عنه. إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فعندما أقول أنا النار محرقة، ماذا أثبت؟ أثبت الإحراق للنار، صحيح؟ طيب، وعندما أقول الخشب ليس معدنا، نفيت شيئا عن شيء، نفيت المعدنية عن ماذا؟ عن الخشب، أليس كذلك؟ فهذا يسمى حكما. لماذا؟ في المثال الأول أثبتت شيئا لشيء، وفي المثال الثاني نفيت شيئا عن شيء. فالحكم إذن أيها الأحبة بالمعنى العام للعلوم جميعا، سواء علم الأصول ولا علم النحو ولا علم الصرف ولا علم العقيدة، الحكم هذا يسمى التعريف العام للحكم، هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وهذا الذي سنعرف به الحكم في هذا التعريف. فإذا قيل لك ما معنى الحكم هنا، تقول إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. طيب، علم بالأحكام. الآن هذا الإثبات للشيء شيء أو نفيه عنه قد يكون من جهة ماذا؟ العقل، صحيح، مصدره العقل، أثبت شيء لشيء بالعقل. قد يكون بالتجربة، أنا عندما قلت النار محرقة كيف أثبت هذا الشيء لهذا الشيء؟ بالتجربة، وضعت شيء على النار احترق فأثبت هذا الشيء لهذا الشيء، قلت النار محرقة. الخشب كيف نفيت عنه المعدنية؟ كيف أثبت له هذا الحكم أنه ليس معدنا؟ فحصته وذكرته أنه ليس معدنا. إذن هناك أحكام إثبات شيء لشيء أو نفي عنه مصدره العقل، وهناك ما مصدره التجربة، هناك ما مصدره اللغة، أحكام لغوية مصدرها اللغة العربية، هناك أحكام مصدرها العرف العام للناس، وهناك أحكام مصدرها ماذا؟ الشرع. هناك أحكام مصدرها الشريعة. فالفقه أي حكم من هذه الأحكام؟ أحكام مصدرها ومأخذها من الشريعة، ليس من العقل ولا من عرف الناس ولا من اللغة العربية، وإنما مصدرها من الشارع سبحانه وتعالى. لذلك قال العلم بالأحكام الشرعية. الآن تفضل، وإن كان يعني هذا على المرور لأني ما أريد أفتح الباب. الحكم حتى في المعنى اللغوي يأتي بمعنى القضاء. الحكم في اللغة له معاني عديدة، منها القضاء. والمعنى الاصطلاحي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه فيه معنى ماذا؟ القضاء، قضيت على هذا الشيء بأنه على هذه الصفة أو أنه ليس على هذه الصفة. فالحكم يأتي في اللغة بمعنى القضاء، وهذا معنى أيضا مشابه للمعنى الاصطلاحي العام. طيب، أما أيها الأحبة القيد الرابع، فقلنا ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. إذن هناك حكم مصدره من الشرع، ولكنه لا يتعلق بأحكام الجوارح التي تسمى الأحكام العملية، أحكام الجوارح. هناك أحكام شرعية تتعلق بالاعتقاد، صحيح؟ فعندما نقول الجنة مخلوقة، أليس هذا علم بحكم شرعي؟ علم، وهو حكم إثبات أمر لأمر، ومصدره من ماذا؟ من الشرع. أنا كيف عرفت أن الجنة مخلوقة؟ الشارع هو الذي أخبرني. إذن هذا الحكم مصدره من الشرع، لكن هل نسمي هذا الحكم فقها؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس لا يتعلق بالعمل بالجوارح، وإنما يتعلق بمسائل الاعتقاد. وهنا أظن هناك خلل في هذه الجملة، قولنا العملية احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية، احذفوها أيها الأحبة. العلم بالأحكام الشرعية الواردة في أصول الدين وأصول الفقه، أصول الدين هي الاعتقادية، وأصول الفقه هي التي معنا نحن الآن فيها، فكلمة الاعتقادية زائدة. طيب الآن أيها الأحبة، لو قلت العلم بالأحكام الشرعية العلمية صحيح، وهذا قاله بعض أهل العلم، لكن هذا من باب توضيح أكثر. صحيح. إذن العملي احترز به كما قلنا عن العلم بالأحكام الشرعية الواردة في أصول الدين، يعني في مسائل الاعتقاد، كذلك الأحكام الشرعية الواردة في أصول الفقه. أصول الفقه في أحكام شرعية، نعم. عندما نقول أيها الأحبة إجماع الأمة حجة، أليس هذا حكما؟ حكمت على أن إجماع هذه الأمة حجة. طيب ما مصدر هذا الحكم؟ العقل ولا اللغة ولا الشرع؟ الشرع. الشرع هو الذي دلنا على أن إجماع الأمة حجة. إذن هذا حكم شرعي، لكن هل يسمى إدراكه فقها؟ لا، لأنه لا يتعلق بالعمل بالجوارح، يتعلق بأصول الفقه. إذن ليس كل حكم شرعي هو فقه. هناك حكم شرعي اعتقادي، هناك حكم شرعي أصولي، هناك أحكام شرعية متنوعة، هناك حكم شرعي مثلا أخلاقي. الذي يتعلق بالفقه ويدخل في تعريف الفقه الحكم الشرعي العملي الذي يتعلق بأعمال المكلفين وجوارحهم، لذلك قيدناه بماذا؟ بالعملي. فعلمنا بوجوب الصلاة والصيام، الآن الصلاة هذا يتعلق بماذا؟ بالجوارح. الصيام يتعلق بالجوارح، الزكاة، الحج، البيع، النكاح، هذه كلها أيها الأحبة تتعلق بالجوارح. فعلمنا بالأحكام الشرعية التي تتعلق بها هذا الذي يسمى فقها، طيب، لأنها تتعلق بأعمال المكلفين. ثم ختمنا فقلنا من أدلتها التفصيلية. الآن من أدلتها هذا الجار والمجرور، من أدلتها يتعلق بكلمة العلم الواردة في بداية التعريف، أي أن هذا العلم بهذه الأحكام الشرعية العملية من أين أخذ؟ ما مصدره؟ هل هو بالتقليد عن شيخ؟ يعني أنا عندما أستفتي عالما فأسأله عن حكم فيخبرني يقول هذا الشيء حرام، أنا الآن علمت حكما شرعيا عمليا، أليس كذلك؟ لكن هل يسمى علمي بهذا الحكم الشرعي العملي بهذه الطريقة بطريقة الاستفتاء، هل يسمى هذا فقها؟ هل يسمى أنا فقيها؟ لا، لأني أنا لم أعلم الحكم الشرعي العملي من الدليل التفصيلي بالاستنباط، وإنما أخذته من العالم الرباني بالتقليد، فهذا لا يسمى كذلك فقها. فالفقه يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية بشرط أن يكون هذا العلم مأخوذ من أين؟ من الأدلة التفصيلية، أنت نظرت في نصوص الكتاب والسنة فوصلت بنفسك إلى هذا الحكم الشرعي العملي، حينئذ نسميه ماذا؟ فقها. نظرتم لهذا التحليل العميق الطويل حد الفقه. إذن هو علم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طبعا هذا أيها الأحبة على طريقة المتقدمين وهو المشهور. في اصطلاح المتأخرين يعني وسعوا مسلول الفقه، قالوا إذا أردنا نطلق الفقه والفقيه على من يعلم الأحكام الشرعية من النصوص مباشرة، يصبح كثير من علماء المذاهب الذين لم يصلوا إلى مرتبة استنباط الأحكام من الأدلة، وإنما فقط هو يعلم بالمذهب، لا يسمى فقيها. فقالوا لا، عند المتأخرين وسعوا مدلول الفقه، فقالوا لا نشترط أن يكون العلم بالأحكام الشرعية مأخوذا من الأدلة التفصيلية، حتى لو أخذ بالتقليد جملة وافرة من المسائل نسميه فقيها، وهذا توسع. وأما في الحقيقة فالفقه يطلق على من أخذ العلم من الأدلة التفصيلية. وتقييدنا، لاحظوا في صفحة 9 قلنا وتقييدنا الأدلة، لاحظوا ما معنى الأدلة التفصيلية؟ هو الطالب يقول لي لماذا قلت الأدلة التفصيلية؟ يعني هذا قيد ولا ما هو قيد؟ قيد. طب إيش يقابله؟ يقابله الأدلة الإجمالية. فهنا أردنا أن نبين أن الفقيه والفقه يتعامل، لا يتعامل مع الأدلة الإجمالية الكتاب، السنة، الإجماع، القياس جملة، وإنما يتعامل مع تفاصيلها، وإنما يتعامل مع تفاصيلها ومع نصوصها. الذي يتعامل مع الأدلة الإجمالية ويتكلم عنها من هو؟ الأصولي. الأصولي يأتي يتكلم يقول لك الكتاب حجة، والكتاب قواعده، إذا جاء فيه أمر يقتضي الوجوب، وإذا جاء فيه نهي يقتضي التحريم. السنة حجة ويبين قواعدها العامة، يأتي إلى الإجماع يبين شروطه وضوابطه. فالأصولي يتعامل مع الدليل جملة، لا يتكلم، لا يأخذ تفاصيله، لا ليس له علاقة بالبحث في التفاصيل. الذي يبحث في التفاصيل وفي النصوص التفصيلية من؟ الفقيه. لذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية لا يكون بمجرد أن تعرف الأدلة الإجمالية، لا، لابد أن تأتي إلى الأدلة التفصيلية، تأخذ النص الشرعي، تطبق عليه نصاً نصاً. لذلك احترزنا فقلنا العلم المأخوذ من الأدلة التفصيلية، أما الأدلة الإجمالية فهذا أصلاً لا عمل للفقيه له، الفقيه لا يتعامل مع الأدلة جملة، هو يأخذ الأمور جاهزة من الأصول كما سيأتي معنا، يأخذ الأمور جاهزة من الأصول، وهذا سأبينه بإذن الله. إذن وتقييدنا الأدلة بكونها تفصيلية أريد به الاحتراز عن الأدلة الإجمالية، وهي الكتاب والسنة والإجماع ونحوها إجمالاً، بهذا القيد إجمالاً، لأن الفقيه إنما يأخذ العلم بالحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. يعني أنا إذا عرفت أن الكتاب حجة هكذا فقط أعرف الحكم، ولا لابد أخذ النص الشرعي من الكتاب أتعامل معه؟ مجرد علمي أن الكتاب حجة لا يفيدني شيئاً، أحتاج أنا كفقيه حتى أصل للعلم بالأحكام الشرعية أن أتعامل مع النصوص التفصيلية، لذلك قيدنا. طيب، لذا فهو يعتمد، يعني أي الفقيه يعتمد على الأصولي ابتداء بإثبات حجية الأدلة الإجمالية، فإذا أثبت له الأصول الحجية أخذ الفقيه الأدلة التفصيلية التي يتضمنها الدليل الإجمالي واعتمد عليها في استنباط الحكم الشرعي. الآن أيها الأحباء، قبل أن ننتقل إلى تعريف أصول الفقه، هنا يعني ختمت التعريف بفائدة. عندما قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية هذا هو الفقه، يعني هل الفقيه يجب أن يكون عالماً بكل الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية؟ أنا قلت العلم بالأحكام، قلت الفقه ما هو؟ أن تعلم الأحكام الشرعية. طب إذا كنت أعرف بعض الأحكام إيش كلها لو سمى فقيهاً؟ نعم؟ لا، هذا ما يسمى، يعني لو كان إنسان حتى لو يعرف مسألة واحدة لا نقيدها، فقط يعرف مسألة واحدة لا يعرف أي مسألة أخرى لا يسمى بهذا المعنى فقيه مسألة. الآن أيها الأحبة، هم عندما قالوا العلم بالأحكام الشرعية، الآن الكل مقر لا يوجد عالم، حتى الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد لم يكن يعرف كل الأحكام الشرعية العملية، لا يوجد أصلا هذا على أرض الواقع إنسان يعرف كل الحكم الشرعي. لذلك ماذا قال أحدهم، نسيت اسمه، يقول من أفتى الناس بكل شيء فهو مجنون. مجنون لأنه لا يوجد إنسان يفتي الناس بكل شيء، لا يوجد إنسان يعرف كل الأحكام الشرعية. طيب، فما معنى قول الفقيه هو من يعلم الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية؟ يقولون المعنى أنه يعلمها، يعني يعلم بعضها فعلا والبعض الآخر عنده ملكة وقوة قريبة يستطيع من خلالها لو نظر في الأدلة أن يصل إلى الحكم الشرعي. فهو الآن في هذه اللحظة لا يعرف كل الأحكام قطعا، لكنه يعرف جملة كثيرة منها، هذا جزء، والجزء الآخر الذي يجهله عنده ملكة قوية قريبة بسبب كثرة الممارسة والنظر، هذه الملكة تؤهله إلى أن ينظر في النصوص وأن يستنبط منها متى ما أراد ذلك. فهذا معنى قولنا العلم بالأحكام، نعم هو أن يعلم الأحكام، لكن البعض سيعلمه فعلا والبعض الآخر كيف يعلمه؟ هل يعلمه حقيقة الآن يعلمه؟ لا، هو الآن جاهل به، ولكن عنده ملكة قوية وملكة عقلية. لذلك الغزالي رحمه الله يقول الفقيه لا يكون فقيها أو لا يسمى فقيها حتى يتكلم في المسألة النازلة كما يتكلم في المسألة التي يعرفها. هذا هو الفقيه، إذا طرحت عليه مسألة في أي مجلس يبدأ يتكلم في هذه المسألة النازلة ويبين كيف يؤصلها وكيف تعود إلى جذورها وما هي الأصول التي يمكن أن تعاد عليها وما تقاس. إذا لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة لا يستطيع أن يتكلم في المسائل المستجدة كما كلامه في المسائل التي يعرفها واستهلكت وقتلت بحثا كما يقولون، فهذا ما زال عنده ضعف في الملكة الفقهية. إذن هذا تنبيه أردت التنبيه. طيب، النسبة بين المضاف الأصول والمضاف إليه الفقه. الآن انتهينا من الجزء الأول وهو الأصول، انتهينا من الجزء الثاني وهو الفقه، بقي علينا الجزء الثالث من هذا المركب الإضافي وهو جزء معنوي. ما معنى معنوي أيها الأحبة؟ يعني هل نحن نرى كلمة أصول ونرى كلمة فقه؟ الإضافة نحن لا نرى، نحن نرى كلمة أصول بجانب كلمة فقه. الإضافة شيء نحن نقدره في أنفسنا أن هذه الكلمة مضافة لهذه الكلمة، لذلك قلت هذا الجزء الثالث جزء معنوي وليس مرئيا. طيب، هذا ما معنى؟ قال وهو جزء معنوي لا لفظي بخلاف الجزئين السابقين، وهو باختصار حاصل إضافة الأصول إلى الفقه. ما معنى الأصول أيها الأحبة؟ ما المعنى الذي اخترناه لها؟ قلنا الأصول الأدلة، الفقه عرفناه. إذن حاصل إضافة الأصول إلى الفقه ما معناها؟ يعني الأدلة المتعلقة بالفقه. فهذا معنى المركب الإضافي أصول الفقه، الأدلة المتعلقة بالفقه. أردت أن تحلل كلمة الفقه أكثر فتقول الأدلة المتعلقة بالعلم بالأحكام الشرعية العملية من لك ذلك، لكن أنا اختصرت عليك الطريق حتى لا أطيل. إذن وعليه يكون حاصل معنى المركب الإضافي الأدلة المتعلقة بالفقه. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى التعريف الثاني، وهو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على فن معين. تجاوزنا نص الوقت. ليش الوقت يا شيخ؟ لا لسه ما خلصناش يا شيخ. نعم بقي ثلث ساعة. لا ديك دشت كنت أعطي راحة بس يعني ظاهر. طيب تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، ما معنى باعتباره لقبا أيها الأحبة؟ أنا أريدك أن تفهم، أنا لا أريد أن أدخل في التعريف وأتكلم وهناك إشكال. قبل قليل عرفت أصول الفقه باعتباره مضاف ومضاف إليه، نظرت إليه من هذه النظرة. الآن سأعرف أصول، يعني كلمة أصول الفقه كأنها مثلها مثل كلمة نحو، مثل كلمة صرف، مثل كلمة عقيدة. كأن يعني لن أنظر إليها بكأنها مضاف ومضاف إليه، لا، سأنظر إليها كوحدة واحدة على أنها علم على فن معين. فهذا معنى التعريف اللقبي، أن تنظر إلى هذه الكلمة ليس باعتبار أجزائها ولكن باعتبارها كتلة واحدة علم وضعت لفن معين مثلها مثل نحو صرف بلاغة وما شابه ذلك. فتعريف أصول الفقه بهذا المعنى أيها الأحبة، قلنا باعتبار لقبا قواعد أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعيد أصول الفقه، وهذا تعريف مهم أيها الأحبة، تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن الذي سنشرع فيه، هذا أهم شيء تدركه من هذه الدورة. تعرف ما تعرف أصول الفقه؟ قواعد الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة من هذه القواعد وحال الشخص الذي سيستفيد. جيد؟ إذن يعني نستطيع من هذا أن نصل إلى أن هناك ثلاثة أركان، هناك قواعد أدلة إجمالية، وهناك كيفية الاستفادة واستثمار لهذه القواعد، بعد ذلك عندنا حال المستفيد، من هو المستفيد منها؟ نشرح التعريف سريعا. قواعد أدلة الفقه الإجمالية، بدأت هذا التعريف وصدرته بكلمة قواعد. القواعد أيها الأحبة جمع ماذا؟ قاعدة. لماذا رددتها إلى المفرد؟ لأن حقائق الأشياء لا تؤخذ من الجمع وإنما تؤخذ من صيغة الإفراد، هذا دائما أصل عليك أن تتقنه. إذن القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في عرف الفقهاء والأصوليين هي قضية، قضية يعني جملة. ما معنى قضية؟ جملة، هذا معنى قضية، لكن هذا اصطلاح كلامي منطقي. والقاعدة قضية أي جملة كلية يعرف منها أحكام جزئياتها. يعني القاعدة أيها الأحبة أنت تستقرئ جملة من الأشياء تثبت من خلالها قاعدة عامة، مثل قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، الإجماع حجة. طيب مثل قواعد قول الصحابي حجة، قول الصحابي إذا عرضوا قول صحابي آخر ليس بحجة. فهذه تسمى يا أحبة قواعد، صحيح؟ لأنها جمل كلية تدل على حكم عام، تدل على حكم عام ينطبق على جميع جزئياته. فعندما أقول الأمر يقتضي الوجوب هذه قاعدة، هذه قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. ما معنى جزئياتها؟ يعني متى ما وجدت صيغة أمر في نص من نصوص الكتاب والسنة فالأصل فيه أنه يفيد ماذا؟ الوجوب. متى ما وجدت نهيا في نص من نصوص الكتاب والسنة فإنه يفيد ماذا؟ التحريم. متى ما وجدت صيغة تدل على العموم في نص من نصوص الكتاب والسنة تحمل على عموم اعتية المخصص. فإذا هذه تسمى قواعد، الأمر يقتضي الوجوب قاعدة أستطيع أن أطبقها على جميع الجزئيات التي تمر معي في نصوص الكتاب والسنة. وقل ذلك في جميع القواعد، في قواعد باب الإجماع، في قواعد باب القياس، في قواعد الاستصلاء، الاستحسان وما شابه ذلك. فعرفنا ما معنى قاعدة، جملة كلية نستطيع أن نطبقها على جميع الجزئيات التي تندرج تحتها. فقولنا الأمر يفيد الوجوب هذه قاعدة أصولية يعرف منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحتها، وقولنا العام يبقى على عمومه حتى يأتي دليل مخصص فهذه قاعدة أصولية أخرى يعرف منها أحكام الجزئيات. انظروا في الصفحة التي تليها، قلنا وإنما صدر التعريف بلفظ القواعد خلافا لما يفعله كثير من الأصوليين. حقيقة أيها الأحبة قليل من الأصوليين الذين يبدأون التعريف بكلمة القواعد، أكثرهم يبتدئ التعريف، وهذا يعني أعطيك إياه لأنك ستتعامل معه، تجده مباشرة يقول أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية. لا يضيف كلمة قواعد ابتداء. ابن النجار الفتوحي هو ذكر كلمة القواعد في كتابه شرح الكوكب المنيع لمختصر التحرير، وذكرها مجموعة من العلماء، ولكن الأكثر لا يبتدئ بهذا. ولكن مع هؤلاء الأكثر نصطدم في مشكلة، ما هي؟ عندما نقول أصول الفقه مباشرة هكذا، أدلة الفقه الإجمالية من دون أن نضيف لفظة القواعد، سيأتي معنا بعد قليل أيها الأحبة عندما نتكلم عن ما هو موضوع علم أصول الفقه، سنقول موضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية. ودائما قاعدة نكررها في جميع الدروس والمجالس، موضوع العلم ليس العلم. هل لو قلت لك ما موضوع علم الطب، ما موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان. طب ما هو علم الطب؟ هي المسائل والقواعد التي تدرس حول بدن الإنسان. ففرق إذن بين موضوع العلم وبين العلم، وهذا كثير من الطلبة يخلط فيه ولا يعرف الفرق بينه. موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم، هذا ذكرناه في علم الصرف. موضوع العلم المحور الذي يدور حوله العلم، عبارة أخرى الجهة التي يقصدها علماء الفن للدراسة. فالطب موضوعه الذي يتجه عليه البحث وتسلط عليه الأضواء بدن الإنسان. أما لو سألتك عرف علم الطب، تقول لي تعريف علم الطب أنه بدن الإنسان، تعريف خاطئ. صحيح، هل تعريف علم الطب أنه بدن الإنسان؟ علم الطب هي القواعد والمسائل التي تدرس حول بدن الإنسان. كذلك في أصول الفقه، أصول الفقه موضوعه كما سيأتي معنا في الفقرة التي تليها أدلة الفقه الإجمالية. الأدلة الإجمالية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، الاستعزاز، هذه الأدلة الإجمالية هي الجهة، هي المحور الذي يدور حوله البحث في هذا العلم، فهي موضوعه. فلا يصح أن أقول أن هذا العلم هو الأدلة الإجمالية، لأن موضوع العلم ليس هو العلم. فليس علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية، بل أصول الفقه وماذا؟ القواعد التي تدرس حول الأدلة الإجمالية. طب هذه قضية يعني غفل عنها كل العلماء الذين صنفوا، كيف يقولون أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية؟ الآن من أكثر العلماء الذين قالوا أصول الفقه مباشرة أدلة الفقه الإجمالية ذهبوا إلى التأويل مباشرة، قالوا نقصد بأدلة الفقه الإجمالية هناك كلمة محذوفة، على ذكر البناني في حاشية على شرح جلال الدين المحلي، قال نقصد أن هناك كلمة محذوفة قبل الأدلة الإجمالية هي كلمة قواعد، فعادوا إلى ما صرحت به هنا، قالوا هناك كلمة محذوفة قبل الأدلة الإجمالية، نقول هي ماذا؟ القواعد، لم نصرح بها. ومنهم من تأول كلمة أدلة الفقه الإجمالي، لا، قالوا نقصد بالأدلة هنا القواعد. المهم صار التأويلات، صار الأمر يحتاج إلى تأويل حتى يستقيم معهم التعريف. فأنا اختصرت عليك المسافة كما اختصرها طائفة من العلماء المحققين، فقلت لك مباشرة أصول الفقه ليس الأدلة الإجمالية كعلم، هي القواعد والمسائل التي تدرس عن الأدلة الإجمالية. وأما الأدلة الإجمالية فهي ماذا؟ أيوة، ليش في تردد يعني عشان الكلمة تخرج على خوف. أصول موضوع علم أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، وأما علم أصول الفقه هي القواعد والمسائل التي تدرس عن الأدلة الإجمالية. الأمر واضح أيها الأحبة، أشعر أنه سهل ولكن قد يكون سهل لي. صحيح؟ طيب، الآن إذا قلنا الكلمة الأولى القواعد، وعرفتم لماذا بدأت بها ولم أتبع قول الأكثر بالتصدير بالأدلة المباشرة، لأن من صدر بالأدلة احتاج إلى التأويل، وأنا لا أريدك أن تدخل في معمعتي التأويلات. قواعد الآن قواعد أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى أدلة الفقه الإجمالية أيها الأحبة؟ هذا من المصطلحات المهمة أن تفهمها في بداية العلم. أدلة الفقه الإجمالية هي مصادر التشريع، تساوي كلمة مصادر التشريع. فقلنا مصادر التشريع أو قلنا أدلة الفقه الإجمالية، فلا فرق بين المصطلحين، فلا فرق بين المصطلحين. فلا قلت قواعد مصادر التشريع أو قلت قواعد الأدلة الإجمالية، كلاهما صحيح، ولكن الدارج ما هو؟ الدارج أن يقال قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. طيب، قواعد وأدلة الفقه الإجمالية، قلنا أدلة الفقه الإجمالية هي مصادر التشريع التي يرجع إليها في تلقي الأحكام. ولاحظوا قيدتها هنا بأنها ماذا؟ إجمالية، بينما في تعريف الفقه قلنا الأدلة التفصيلية. فلاحظوا حتى أبين أن الفقيه عمله وشغله في الأدلة التفصيلية، هو لا يبحث في الدليل الإجمالي في حجيته في قواعده. هذا يقول هذه ليست وظيفتي، هذه وظيفة من؟ الأصولي. أنت كأصولي تأتيني بالقواعد جاهزة، وأنا كفقيه وظيفتي آتي بالأدلة التفصيلية أدخلها ضمن هذه القواعد. جيد؟ فإذا الأصولي يتعامل مع الأدلة جملة، يتعامل مع الكتاب يتكلم عنه جملة، لا يتكلم عن نصوص الكتاب بحد ذاتها، ليس نظره فيها، هو نظره في إثبات حجيته وفي إثبات قواعده العامة. طيب الآن مصادر التشريع أيها الأحبة على نوعين، هناك مصادر التشريع متفق عليها بين العلماء جملة، في الجملة في هنا خلاف في بعض التفاصيل لكن في الجملة أقول، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هناك من يضع مكان القياس الاستصحاب، كون القياس خالف فيه ابن حزم الظاهري ومجموعة، والاستصحاب لم يخالف فيه أحد، لكن في الحقيقة الاستصحاب أضعف الأدلة تماما، فجعله من الأدلة المتفق عليها لا يناسب، وفي بعض تفاصيله خلاف. وأما القياس فالخلاف فيه حادث، يعني خلاف الظاهري وابن حزم الظاهري فيه حادث ومخالف لما أجمع عليه السلف رحمه الله تعالى، فلا يعتد بقولهم في هذه المسألة، وإن كنا في النهاية نناقش، ولكن أن يلغى القياس تماما ولا يعتبر أو نعتبر مسألة خلافية فهذا خلاف الإجماع الذي كان على عصر السلف رحمهم الله تعالى. أما المصادر الأخرى، هناك مصادر تشريع مختلف فيها، وهذا في الحقيقة ميزة في هذا النظم لم أجدها في نظم الورقات. يعني هذا النظم أيها الأحبة من ميزته أنه تكلم عن النوعين، عن مصادر التشريع المتفق فيها والمختلف فيها، فالطالب سيأخذ جملة عن كلا النوعين. الورقات وكل وأغلب الكتب المبتدئة تتكلم فقط عن ماذا؟ عن القسم المتفق عليه، وهذا لا توسع فذكر المختلف فيه، من هذا من ميزاته. إذن مصادر التشريع هناك مختلف فيها، مثل الاستصلاح الذي يسمى المصالح المرسلة، وهذا مسلك خطير أيها الأحبة، عليه اليوم مدار كثير من الفتاوى التي تسمع. الاستحسان، قول الصحابي ونحو ذلك، سد الذرائع وقس عليه، فهذه مصادر التشريع مختلف فيها، يعني ليس كل العلماء متفق على اعتمادها مصدرا من مصادر التشريع، بخلاف الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكما قلنا هناك اتفاق شبه كامل على ماذا؟ على أنها مصادر يرجع إليها في استقاء الأحكام الشرعية. المصالح المرسلة، وسيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله إن كان هناك العمر بقية، سيأتي تفصيل لمعنى الاستصلاح والمصالح المرسلة، لكن أنا الآن يهمني أن تعرف العنوان. طيب فعلى سبيل المثال، انظروا في نصف الصفحة 11، على سبيل المثال الأصولي ماذا يعمل؟ قال يثبت حجية السنة، يثبت بالأدلة أن سنة النبي حجة على الأحكام، ويقيم الأدلة على ذلك، ثم يوضح قواعد الاستنباط منها. إذا أثبت أن الحجة سنة، أن السنة حجة، كيف أستنبط منها أيها الأحبة؟ ما هي قواعد الاستنباط؟ هذه وظيفة الأصولي أن يبينها، فيأتي للسنة القولية كيف أستنبط منها، السنة الفعلية ما دلالتها، طب إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله ماذا أفعل؟ هذا كله عمل الأصولي يبين هذه القواعد. طيب إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر على وجه التشريع، صدر باعتباره قائدا للجيش، صدر بجبلته بعادته، ليس باعتباره نبيا مشرعا عليه الصلاة والسلام، ماذا أفعل؟ هذا كله عمل الأصولي. إذن الأصولي يثبت مصدر التشريع ابتداء، ثم يثبت القواعد التي يتعامل فيها من خلال هذا المصدر. لذلك قلنا على سبيل المثال يثبت حجية السنة، ثم يوضح قواعد الاستنباط منها، فيبين دلالة السنة القولية والفعلية وقواعد التعارض بين القول والفعل، وهكذا. وقل ذلك في الإجماع والقياس، يأتي للإجماع يثبت هل الإجماع مصدر تشريعي، بعد ذلك يثبت القواعد التي تتعلق. الإجماع على نوعين، إجماع صريح إجماع سكوتي، كلاهما حجة. طب ما هي شروط انعقاد الإجماع إذا خالف شخص؟ ويأتي إلى التفاصيل. فابتداء هكذا يعمل الأصولي، يثبت حجية المصدر التشريعي ثم يبين قواعده، هذه وظيفته التي عليها مدار علمه. إذن انتهينا، قلنا قواعد أدلة الفقه الإجمالية، فهمنا هذا المقطع أيها الأحبة ولا في إشكال؟ هل هناك لبس في جزئية فيه؟ طيب الجزء الثاني قال كيفية الاستفادة منها. فالجزء الأول يثبت الحجية ويقرر قواعد الأدلة الإجمالية، هذا الجزء الأول من عمل الأصولي ذكرناه في بداية التعريف، قواعد الأدلة الإجمالية. ثم بعد ذلك علم أصول الفقه يدرس كيفية الاستفادة من هذه القواعد وكيفية توظيفها واستثمارها للوصول إلى الحكم الشرعي، صحيح؟ فهذا هو الجزء الثاني. فالجزء الأول إثبات حجية مصادر التشريع ثم إثبات القواعد، بعد ذلك يبين كيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة عندما تتعارض. ممكن تقرر قاعدة صحيحة وقاعدة صحيحة، لكن أحيانا تتعارض القواعد، أي القاعدتين تقدم، هذه القاعدة ولا هذه القاعدة؟ هذا كذلك من عمل الأصولي، كيفية الاستفادة منها، الضمير في منها يعود على القواعد، أي كيفية الاستفادة من القواعد وتوظيفها للوصول للحكم الشرعي. ثالثا ماذا قال؟ حال المستفيد. المستفيد أيها الأحبة هو المجتهد والمقلد، طيب تقول للمستفيد هو الذي سيستفيد من القواعد، صحيح؟ فهذا الظاهر أنه المجتهد، فكيف أدخلت المقلد معهم؟ صحيح، أنت تقول لي من المستفيد؟ هو الذي سيستفيد من هذه القواعد. باختصار، من هو الشخص المؤهل للاستفادة من القواعد ولتطبيقها على النصوص الشرعية التفصيلية للوصول إلى الحكم الشرعي؟ هذا هو المستفيد وهو المجتهد. فلماذا أدخلت المقلد؟ نقول أيها الأحبة، المجتهد يستفيد الحكم من القواعد، والمقلد يستفيد الحكم ممن؟ من المجتهد. إذا كلاهما مستفيد، صحيح؟ لذلك عندما ننظر في مباحث هذا حال المستفيد، هذا آخر مبحث في العادة يختم به الأصوليون، مبحث المستفيد. وعندما يبحثون فيهم لا يبحثون فقط المجتهد، هم ينصون على المجتهد ويتكلمون عن المقلد أيضا ليبينوا أنه بضدها تتميز الأشياء. أنت إذا عرفت المجتهد وعرفت تفصيله وعرفت المقلد وعرفت تفاصيله تميز لك الأمر تمييزا واضحا. لذلك الصحيح أن نقول تبيين حال المستفيد، فأصول الفقه يبين لنا من هو المستفيد. المستفيد هو من هو المجتهد بشروطه، ومن هو المقلد، وما هي شروط التقليد. فلذلك هو يبين الحالتين، يبين من هو المجتهد الذي تأهل للاستفادة من القواعد التي تقررت مباشرة، ومن هو المستفيد الآخر الذي لم يتأهل للاستفادة من القواعد بل واجبه أن يستفيد من المجتهد. لذلك هو يبين حال الأمرين. فعلم الأصول يبين من هو الشخص المؤهل للاستفادة من قواعد الأدلة الإجمالية حتى يطبقها على الأدلة التفصيلية. باختصار هذه الجملة يمكن أن نختصرها، يبين شروط الاجتهاد، يبين شروط الاجتهاد، من هو المجتهد، ما هي شروطه، ومتى يتأهل الشخص حتى نقول أنه أصبح مجتهدا. وهذه مسألة مهمة في هذا العصر، لأن ما شاء الله الكل أصبح يدعي الاجتهاد والكل يفتي. كذلك ليس كل شخص مؤهل لاستنباط الأحكام الشرعية من القواعد الأصولية، فلا بد من بيان الاجتهاد وما هي شروطه ومراتبه حتى يلزم كل إنسان حده ولا يتكلم في العلم من لم يحط به خبرا. الآن انظروا ماذا ختمت السطر الأخير، ماذا قلت؟ وإن كان بيان حال المستفيد ليس من صلب هذا العلم. هذا هو الواقع، أن أصول الفقه كعلم، أنت لاحظوا المركب الإضافي معانا، أصول الفقه يعني أدلة الفقه، أنا أتكلم عن الأدلة وقواعدها، فبيان من هو المجتهد ومن هو المقلد هذا أمر في الحقيقة ليس من العلم، وإنما هو إلحاق وتبع ألحق به فقط لحتى نبين من هو الشخص المؤهل للاستفادة من علمنا. جيد، لذلك نص على ذلك السبكي، تاج الدين السبكي رحمه الله، مجموعة من العلماء، أن بيان حال المستفيد المجتهد والمقلد ليس من علم الأصول وإنما ألحق إلحاقا. لذلك بعضهم لا يذكر بيان حال المستفيد في تعريف أصول الفقه، يحذفه، يقول هذا ليس من العلم. أنا ذكرته على طريقة الأكثر حتى تتم الفائدة وتعرف أن أصول الفقه هو في ثلاثة أشياء: قواعد الأدلة الإجمالية، فندرس حجية الأدلة الإجمالية، مصادر التشريع وقواعدها التفصيلية، ثم بعد ذلك نتعلم كيف نتعامل مع القواعد خاصة عند تعارضها، ثم نختم علم أصول الفقه بدراسة من حال المستفيد، من هي أو من هو المجتهد الذي يتأهل للتعامل مع القواعد، ومن هو المقلد. الآن أريد أن أتكلم لك عن يعني موضوع العلم، وأمثل لك بمثال يتضح لك أكثر فيه ما معنى علم أصول الفقه. ربما الحركة تغير النفسيات، ها؟ طيب أذكر لك مثالا. وين المشنا؟ أيوة شيخ، خليك معنا. يمكن أن تتخيل أيها الحبيب علم أصول الفقه، يعني حتى يتضح لك هذا العلم. تخيل هذه آلة في مصنع. هذه الآلة لها مهندس، حتى لا نرسم صور يعني أحد يحتاج علينا. طيب هذه الآلة لها مهندس، هذا المهندس يضع فيها قوالب محددة. القالب الأول الأمر يقتضي الوجوب، قالب ثاني النهي يقتضي التحريم، قالب ثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الند حتى يأتي ما يدل على الوجوب. إذن المهندس صنع لنا آلة، هذه الآلة فيها ماذا؟ قوالب. من هو المهندس هذا؟ هل هو الأصولي ولا المجتهد؟ الأصولي، أحسنتم. الآن بعد أن يصنع المهندس هذه الآلة ويضع فيها القوالب بشكل صحيح، يأتي دور شخص آخر هو المجتهد. يأتي هذا الشخص عنده مواد خام، ما هي المواد الخام؟ الأدلة التفصيلية، عنده نصوص من الكتاب والسنة، أدلة تفصيلية. يفرغ هذه الأدلة التفصيلية، هذا المجتهد جاء بالأدلة التفصيلية فأصبح يفرغها في داخل القواعد، في داخل القوالب، ينظر عنده نص، هذا النص ما هو القالب الصحيح الذي ينطبق عليه؟ هل هو هذا القالب ولا هذا القالب ولا هذا القالب؟ الآن إذا وضع النص في قالب خطأ ستكون النتيجة التي خرجت من الآلة، الثمرة التي أنتجتها لي الآلة أو المادة الصناعية التي خرجت، إيش ستكون؟ مدمرة، خاطئة. إذا وضع النص التفصيلي في القالب الصحيح الآلة ستخرج من الجهة المقابلة سلعة وإنتاج ماذا؟ صحيح. إنتاج الآلة ماذا سيكون؟ ماذا هو مخرج؟ الحكم الشرعي. أحسنتم، الحكم الشرعي. إذا أدخل المجتهد الدليل التفصيلي في القالب الصحيح سيخرج حكم شرعي صحيح، إذا أدخل المجتهد الدليل التفصيلي في القاعدة الخطأ سيخرج لي حكم شرعي ماذا؟ خطأ. طب المصيبة الأكبر ما هي؟ أن يكون أحد القوالب فيها خطأ، أن يكون المهندس الأصول ابتداء قرر قاعدة أصولية خاطئة، هنا المجتهد ليس بيده ويظن خلص هو يعتمد أن الأصول أصاب، فجعل الآلة جاهزة، وجد عنده قاعدة أصولية كانت خاطئة، أدخل فيها نص أخرج مخرجات. وهكذا أيها الأحبة ينشأ الخطأ والشذوذ في الفقه عندما يدخل المجتهد الدليل التفصيلي في قالب خاطئ، أو تكون القالب ابتداء الذي وضعه الأصول خطأ، هنا ينشأ عندنا الشذوذ، ينشأ عندنا شذوذ وخلاف الصواب والابتعاد عن منهج الكتاب والسنة. أما إذا جاء مجتهد بشروطه، لاحظوا ماذا قلنا؟ مجتهد في شروط الاجتهاد التي يبينها الأصوليون، جاء هذا الشخص بهذه الشروط فاستخدم الأدلة التفصيلية في القوالب الصحيحة أفرغها، فإنه سينتج لنا ماذا؟ حكما شرعيا صحيحا. فهذه علاقة الأصولي بالفقيه، هذه علاقة الأصول بالفقيه. عليك دائما أن تتصور أن أصول الفقه مع الفقه بهذه الطريقة يتعامل. وضحت هذه الصورة؟ كذلك مثلا الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، هذا القلم ينازع يعني لاحظ أنه مش كم نكمل معي، هذا ما راح ينسى. الغزالي رحمه الله تعالى مثل للعملية بقضية زراعية، احنا مثلناها بقضية صناعية في القسم الزراعي. في القسم الزراعي أيها الأحبة، الغزالي رحمه الله قال عندنا شخص يطلب الثمرة، المزارع سماه المستثمر الذي يطلب الثمرة، الألف والسين والتاء جماعة الصرف تدل على الطلب. طيب المزارع المستثمر، هذا المزارع يزرع، ليس هو الذي يزرع في الحقيقة، عنده شجرة جاهزة، هذه الشجرة هي أصول الفقه، هذه الشجرة هي أصول الفقه، هذه الشجرة في الحقيقة لا يزرعها المزارع المستثمر، لأن المزارع المستثمر يمثل عنده ماذا؟ المجتهد، والمجتهد هذا هو الفقيه. فهذا إذا كان أصوليا نتكلم عنه باعتباره أصوليا، لكن الآن سنفرض أنه مجتهد ليس أصوليا بحتا، هذه الشجرة زرعها وغرسها شخص أصولي حتى أثمرت وأخرجت. الآن المجتهد تعرف من الأصول من خلال تعلم علم الأصول وجاء على الأصول، قال كيف أستثمر هذه الشجرة لإنتاج الثمار، ما هي الطرق الصحيحة في التعامل مع هذه الشجرة حتى أحصل الثمار، ما هي الثمار؟ الأحكام الشرعية. أحسن، الثمرة هي الحكم الشرعي، لذلك يقول الغزالي الثمرة هي الحكم الشرعي. فالآن المجتهد عنده شجرة هي علم أصول الفقه، يتعلم من الأصول كيف يسقي هذه الشجرة، كيف يتعامل معها، كيف يقلمها، كيف يهذبها، هذا التعامل الذي هو عبرنا عنه في تعريف أصول الفقه كيفية الاستفادة من القواعد. يبين الأصول للمجتهد كيف تتعامل مع هذه الشجرة، كيف تتقنها، تهذبها، تقلمها، عندما تهذبها وتقلمها وتدخل التعامل معها حينئذ تؤتيك ماذا؟ الثمر. إذا لم تخرج ثمرا أبدا فإذا هناك مشكلة في كيفية تعامل المستثمر أو المزارع أو المجتهد مع هذه الشجرة. إذا هذا تصور آخر لعلم أصول الفقه ولعلاقة أصول الفقه بالفقيه. الآن أيها الأحبة المبدأ الثاني من المبادئ العشرة، انظر المبدأ الأول أخذ معنا اليوم كامل، إن مبادئ كل فن عشرة الحد، خلصنا حد أصول الفقه. ما موضوع أصول الفقه؟ هذا تكلمت عنه كثيرا، ما موضوعه؟ أدلة الفقه الإجمالية. فهذا ما معنى أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن المحور أيها الأحبة، المحور الذي يدور حوله بحث الأصول وكلامه ويقرر القواعد حوله هي الأدلة الإجمالية، فهذا هو المحور. هنا محور وهنا أيها الأحبة أصول عمل الأصول. المحور الأدلة الإجمالية، والأصول يبحث في القواعد التي تتعلق بالأدلة الإجمالية. ما معنى الأدلة الإجمالية؟ أيوة هذه أحب مسلمات، خلاص أدلة الإجمال مصادر التشريع، يعني الكتاب والسنة الإجماع القياس هذا المتفق عليه المختلف فيه استصلاح استحسان سد ذرائع قول صحابي. فالأصول يأتي إلى هذه الأدلة الإجمالية إلى مصادر التشريع، ماذا يفعل فيها؟ يثبت حجيتها، يثبت قواعدها، هذا من خلال التعريف عرفناه، يبين كيفية التعامل مع القواعد، صحيح؟ ثم بعد ذلك على سبيل التبع يبين حال المستفيد، من هو الشخص المجتهد المؤهل للاستفادة من هذه القواعد، ومن هو المقلد الذي يستفيد الأحكام من المجتهد وليس له أن يتعامل مع هذه القواعد. طيب بعد ذلك أيها الأحبة كم بقي يا شيخ؟ خلاص ما بقي شيء، عصر معكم عصر. طيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.